بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: وإن أما رجل أو خنث امرأة وقفت خلفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أكمل المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسائل التي أوردها في الفصل الماضي المتعلقة بأحكام الاقتداء بالإمام. قال الشيخ: وإن أما رجل أو خنثى امرأة، أن كان الإمام رجلا أو خنثى وكانت المأموم امرأة واحدة. قال: وقفت خلفه. تقدم معنا وسيأتي أيضا التأكيد عليه أن المرأة إذا أتمت برجل واحد أو كانت خلف رجال متعددين فإن مقامها يكون منفردا خلف الرجل، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله في ذكر الأحوال الأربع. ولكن إذا كان هذا الرجل قد أما امرأة فهذا هو محلها، لكن لو كان المأموم خنثى متردد بين كونه رجل وبين كونه امرأة، فذكر المصنف أنها تقف خلفه، أي خلف يقف الخنثى خلف الرجل تغليبا لصفة الأنوثة. وهذا الذي جزم به المصنف ووافقه عليه صاحب المنتهى، بينما ذكر مرعي في الغاية أنه لا يصح، أو أنه يتوجه أنه لا يصح وقوف الخنثى خلف الرجل لاحتمال أن يكون ذلك الخنثى رجلا فيكون من صلاة الفذ خلف الصف، فحينئذ لا تصح صلاته. ووجه كلام مرعي أن تغريب وصف الأنوثة على وصف الذكورة ليس احتياطا في هذه الصورة، بل قد يكون الاحتياط تغريب صفة الذكورة. وعلى ذلك فنقول إنه على قول مرعي إذا أما رجل خنثى فإنه يقف بجانبه، لأنه يصح أن يقف المنفرد، أن يقف المأموم الواحد ذكرا كان أو أنثى بجانب الإمام، وسيأتي إشارة لذلك بإذن الله عز وجل. نعم. فإن وقفت عن يمينه أو عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم. نعم. يقول: فإن وقفت عن يمينه، أي فإن وقفت المرأة عن يمين الإمام فتصح. وهذا معنى المرعي، فإنه وإن كان خنثى فإنه يصح، بل يلزمه أن يقف عن يمينه. قال: أو عن يساره، أو كانت وقفت عن يساره فكرجل في ظاهر كلامهم. قوله فكرجل في ظاهر كلامهم يعود للثنتين، إذا وقفت عن يمينه وإذا وقفت عن يساره. فإن الرجل إذا وقف عن يمين الإمام صحت صلاته، وإذا وقف عن يسار الإمام فإنه لا تصح صلاته إلا في حالة واحدة، إذا كان عن يمين الإمام أحد قد صافه فإنه حينئذ تصح صلاته. وأما الخلاف في صحة صلاة الإمام إذا كان قد صافه شخص عن يساره فتقدم الخلاف فيها، وكلام منصور في هذه المسألة. إذن فقول المصنف فكرجل في ظاهر كلامهم، التعبير بقوله ظاهر كلامهم أخذها من ابن مفلح في الفروع، وأما صاحب المنتهى ومن تبعه فقد جزموا بذلك جزما ولم يجعلوه ظاهرا. ويكره لها الوقوف في صف الرجال، فإن فعلت لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها ولا أمامها ولا صلاتها. نعم. قوله ويكره لها، أي ويكره للمرأة، ويفهم من ذلك أنه يكره ولا يحرم. ويكره لها أي للمرأة الوقوف في صف الرجال. وقوف المرأة في صف الرجال يشمل صورتين أو ثلاثا: الصورة الأولى أن تقف في صف الرجال في طرفه فتكون في آخر الصف يمينا أو شمالا، والصورة الثانية أن تقف في صف الرجال في وسطه فيكون عن يمينها وعن شمالها رجال، والصورة الثالثة كذلك أن تقف في صف الرجال بين الصفوف فيكون صف للرجال ثم امرأة أو صف نساء ثم رجال بعدها. وكل هذه الصور الثلاث ليست مبطلة للصلاة ولا حراما، وإنما هي مكروهة. نعم، قد تكون مبطلة إذا أدت إلى فتنة، لكن حيث لم يكن ذلك فليست بمبطلة. وعندما نتكلم عن الإبطال يظهر ذلك في الحرم، حيث أنك تجد في المسجد الحرام كثيرا ما تكون مصافة النساء للرجال، فيكون الصف قد تخلله وقوف امرأة فأكثر، فحينئذ هل تبطل الصلاة به أم لا، وهل يحرم فعلهن أم لا. ذكر المصنف هنا أنه لا يكره، أنه يكره ذلك ولا يحرم. فإن فعلت لم تبطل صلاة من يليها. قال: فإن فعلت، أي وقفت في الصف بالصور الثلاث، لم تبطل صلاة من يليها. من يليها أي بجانبها عن يمين وشمال من الرجال. وأما النساء فواضح أن حيث صحت وقوف المرأة فيصح وقوف من بجانبها، لكن لو تخللت المرأة الرجال فإنه يصح صلاتهم ولا تبطل. ثم قال ولا من خلفها. نعم، قوله ولا من خلفها أي ولا من خلفها من الرجال، يشمل ذلك صورتين. الصورة الأولى إذا كانت في أثناء الصف وصف خلفها رجال، والصورة الثانية التي مرت معنا أن يكون صف كامل تام للنساء وخلف ذلك الصف رجال قد اصطفوا صفا كاملا اثنين فأكثر، فإن صلاة من خلف صف النساء صحيحة وليست باطلة، جزم به صاحب الفروع وغيره خلافا للحنفية، فإن الحنفية يبطلون صلاة الرجال خلف صف النساء. ولا أمامها. نعم، ولا أمامها أي ولا من يكون متقدما عليها في هذه الحال. ولا صلاتها. ولا صلاتها تبطل فإن صلاتها صحيحة. وإن أما رجلا وصبيا استحب أن يقف الرجل عن يمينه والصبي عن يساره. نعم، يقول المصنف وإن أما رجلا وصبيا، بأن كان المأمومون اثنين رجلا بالغا وصبيا دون البلوغ لكنه كان مميزا، لأن مرادهم بالصبي هنا المميز، وأما من كان دون سن التمييز فلا تصح صلاته ولا مصافته مطلقا. قال المصنف استحب أن يقف الرجل عن يمينه، فيقف الرجل عن يمين الإمام. قال والصبي عن يساره، هذه الصورة الأولى. عبر المصنف بالاستحباب لأنه يقابل هذه الصورة، صورة الاستحباب، صورة جواز، وهو أن يجعل الإمام الرجل والصبي معا كلاهما عن يمينه، فهذا جائز، ولكن قدمت الصورة الأولى على الصورة الثانية. والصورة الثالثة أن يجعل الرجل والصبي خلفه، فإن هذه الصورة الثالثة لا تصح في صلاة الفريضة وتصح في صلاة النافلة في مشهور المذهب. وقال صاحب الكافي ومن وافقه ومنه منصور أنه يصح ذلك في الفريضة والنافلة معا، فيصح مصافة المميز في الفريضة كذلك، وسيأتي الإشارة إليها في كلام المصنف. وإنما أوردتها هنا لكي تكمل الصور الثلاث في معرفة مصافة الرجل والصبي، إذا كان المأمون رجلا وصبيا فكيف تكون مصافتهم. قلنا ثلاثا، المستحب أن يكون الرجل عن يمينه والصبي عن يساره، والجائز أن يكون معا عن يمينه، وأما كونهما خلفا فتصح في الفريضة في النافلة دون فريضة على المشهور. وقال صاحب الكافي ومنصور إنها تصح كذلك، تصح مصافته فيصح أن يكون خلفه. أو رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه. نعم، يقول أو رجل وامرأة أي إذا أما رجل رجلا وامرأة، فكان المأمومون اثنين رجلا وامرأة، فإنه يقف الرجل عن يمينه وجوبا، ليس له أن يقف عن شماله ولا أن يقف خلفه. قال والمرأة خلفه أي خلف الإمام والرجل، فتكون في صف مستقل، لأن المرأة لا تصح مصافتها للرجل فتكون صفا واحدا كما سيأتي، فلا تكون معه في نفس الصف، فلا تزيل عنه كونه فذا حكما. والأمر الثاني أن وقوف الرجل عن يسار الإمام لا يصح. ولا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه وكذا إن بعد الصف منه نصا وقربه منه أفضل. طيب، نأخذها مسألة مسألة. قول المصنف لا بأس بقطع الصف عن يمينه أو خلفه، عن يمينه أي عن يمين الإمام، أو خلفه أو خلف الإمام. قال وكذا إن بعد الصف منه، أي وكذلك إن كان الصف الثاني أو الثالث بعيدا جدا من الإمام فإنه لا ينقطع الصف بذلك. نبدأ أولا بكلمة قول المصنف لا بأس بقطع الصف. ما المراد بقطع الصف؟ هناك فرق بين قطع الصلاة وهو مرور من يمر أمام المصلي، هذا ليس مرادا وتقدم، وإنما المراد بقطع الصف هو أن ينقطع الصف، إما بفرجة تكون واسعة، وإما بأن يقف في أثناء الصف من لا تصح مصافته، وإما أن يوجد في أثناء الصف شيء يمنع الاصطفاف كالجدار والسارية وغير ذلك من الأمور. هنا ذكر المصنف حكما عاما أن الصف لا ينقطع بهذه الأمور الثلاث، الفرجة ولو طالت كما هو ظاهر كلامهم، واصطفاف من لا يصح مصافته كالنساء مثل ما مر معنا قبل قليل أنه يصح أن تكون في أثناء الصف ولكنها لا تقطع الصف، والأمر الثالث فيما لو كان بينهم سارية أو جدار. هنا قول المصنف عن يمينه أو خلفه ذكر عن يمين الإمام فقط ولم يذكر اليسار، لأنه سيأتي حكم خاص باليسار بعد قليل. أو خلفه أي أو خلف الإمام، بينما اليسار فإنه ينقطع إذا كان فيه ثلاثة رجال بمقدار ثلاثة رجال أو مصلين فإنه ينقطع كما سيأتي. ثم قال المصنف وكذا إن بعد الصف منه، أي وكذا لا ينقطع الصف إن بعد الصف من الإمام، فلو كان بين الصف وبين الإمام أذرعا طويلة 10 أو 20 أو 30 فإنه لا ينقطع به الصف، وصورة ذلك تظهر في الحرم حينما يكون من في آخر المسجد يأتمون بالإمام وبينهم وبينه عشرات الأمتار بل ربما مئات الأمتار، فالفقهاء يقولون إنه لا ينقطع به الصف، وسيأتي تأكيد عليه. ثم قال المصنف وقربه منه أفضل، أي وقرب المأموم والصفوف من الإمام أفضل، فكلما تقاربت الصفوف كان أفضل، وخاصة مراعاة لخلاف الشافعية الذين يشددون في أن تباعد الصفوف يكون مبطلا ولو كان داخل المسجد. قال وكذا توسطه، أي ويستحب أن يكون الإمام متوسطا في الصف، وهنا المراد بالتوسط على سبيل التقريب لا على سبيل التحديد، فلو مال يسيرا عن وسط الصف فإنه لا يضر ويبقى السنية، وإنما الذي يكون مخالفا للسنية أن يكون الإمام في طرف الصف الأيمن أو في طرف الصف الأيسر من المسجد. نعم. فإن انقطع عن يساره، فقال ابن حامد إن كان بعد مقام ثلاثة رجال بطل صلاته. طيب، يقول المصنف بعدما ذكر أن الصف لا ينقطع إذا كان عن يمين الإمام أو خلفه، بدأ يتكلم فيما إذا كان الانقطاع عن يسار الإمام. قال فإن انقطع عن يساره، أي فإن انقطع الصف عن يسار الإمام، فقال ابن حامد، هنا لما ذكر اسم ابن حامد ولم يذكر خلافه وأتى بقوله على سبيل الجزم دل على أنه المذهب وهو الذي جزم به المتأخرون، إن كان بعد مقام ثلاثة رجال بطلت صلاته. هنا المصنف نقله عن ابن حامد بصيغة الجزم، وجزم به كذلك صاحب المنتهى وصاحب الغاية، وجزم به جماعة كما ذكره صاحب الإنصاف. صورة هذه المسألة، يقول المصنف إن الإمام إذا كان عن يساره قد اصطف عن يسار الإمام، فتعبيره هنا انقطع الصف عن يساره، أي عن يسار الإمام إذا كان عن يساره مأمومون، فلو كان بين بعض المأمومين وبين الإمام مقام ثلاثة رجال، إما فرجة واسعة ومقام الرجل الواحد يعادل ذراع، فحينئذ إذا كان بينهم وبين الإمام مقدار ثلاثة أذرع فحينئذ قال انقطعت صلاتهم وبطلت. وهذا هو نص كلام المصنف رحمه الله تعالى. أريد أن أقف مع قول المصنف فإن انقطع عن يساره، تعبير المصنف إن انقطع أي الصف، سواء في ظاهر كلامهم سواء كان الذي انقطع واحد أو أكثر. كيف يكون ذلك؟ لو كان عن يسار الإمام 10، 9 لم ينقطع بهم الصف، والأخير العاشر كان بينه وبين الذي بجانبه مسافة 3 أذرع اللي هو مقام 3 رجال، فقد انقطعت صلاته وانقطع صفه وبطلت صلاته. لو كانوا أكثر، بأن كان الإمام عن يساره 10، 5 لم ينقطع بهم الصف قريبون منه، ثم فرجة أكثر من مقام 3 رجال، ثم 5 باقون، فكلام المصنفون إذا كان بعد مقام 3 رجال بطلت صلاته، أي تبطل صلاته في هذه الحال. إذن أريد أن نقف المسألة أن هؤلاء الذين تبطل صلاتهم سواء كان المنقطع واحدا أو كان المنقطع أكثر من واحد، حتى لو كانوا أكثر من واحد فإنه تنقطع صلاتهم على المذهب الذي جزم به المتأخرون. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في قول المصنف انقطع عن يساره، قوله انقطع عن يساره لها صورتان. الصورة الأولى هي التي جزم بها عامة أصحاب أحمد، وذلك بأن يكون الصف عن يسار الإمام نفسه دون من عداه، فيسار الإمام إذا اصطف عن يساره جماعة فهم الوحيدون الذين ينقطعون إذا ابتعدوا عن الصف المتصل بالإمام أو عن الإمام مقام 3 رجال، على ذلك فإن هذا الحكم يكون خاصا بالصف الأمامي الأول الذي بجانب الإمام، وأما الصفوف التي خلفه الثاني والثالث والرابع فإنها لا تنقطع ولو كانت خلفه من جهة اليسار. هذا هو ظاهر كلامهم وهو المجزوم عندهم. وذكر يوسف بن عبد الهادي في كتابه جمع الجوامع أن بعض أصحاب الإمام أحمد من المتأخرين أي في عصره هو في آخر 800 قالوا إن الصف ينقطع في كل يسار، سواء كان يسار الإمام أو يسار الصف الذي يليه أو الذي يليه وهكذا، فعمموا الانقطاع في كل يسار مع الإمام. وقد رد هذا الشيخ بن زهلان، وقد نقل كلام يوسف بن عبد الهادي في جمع الجوامع وكلام بن زهلان ورده عليه صاحب الفواكه العديدة وهو بن منقور، وتقدم معنا أن الفواكه العديدة هي على الإقناع في الأصل على ترتيب الإقناع. إذن بناء على ذلك نمشي على المذهب، نقول يتصور الانقطاع في الصف في ثلاثة أقسام. القسم الأول أو بثلاثة قيود: القيد الأول أن يكون الانقطاع بمقام ثلاثة رجال فأكثر أو بأقل من ذلك، والمقام الثاني أن نقول أن يكون الانقطاع عن يسار الإمام أو يكون عن يمينه، وفي حكم ما كان عن يمينه خلفه عن يمينه وشماله وهكذا. وهذه ثلاث احتمالات في القيد الثاني: إما أن يكون عن يساره هو، أو أن يكون عن يمينه هو، أو أن يكون خلفه الانقطاع. والقيد الثالث أن يكون المنقطع واحدا أو أن يكون المنقطع أكثر من واحد، فهل يكون فذا أم لا. فإذا ضربت الصورتين الأوليين في الثلاث في الثنتين أصبح مجموع الصور 12 صورة، كل هذه الصور لا تبطل فيها الصلاة في الانقطاع إلا في صورتين، إذا كان الانقطاع أكثر من ثلاث، إذا كان الانقطاع مقام ثلاثة رجال فأكثر، وكان عن يسار الإمام دون يمينه وخلفه، ويشمل ذلك فيما لو كان المنقطع واحدا أو متعددا، فهي صورتان من 12 صورة. ومعرفة الصور هذه مهم لمعرفة توجيه ذكره الشيخ مرعي سأطيل فيه بعض الشيء لأهميته. هذا كلام مذهب في هذه المسألة في الانقطاع. إذن هم نصوا على مسألة الانقطاع عن يسار الإمام، وأما عن غير يسار الإمام فإنهم أطلقوا أنه لا ينقطع. ذكر مرعي كلاما جميلا أنه يتجه، أي على قواعد المذهب، أنه من ابتعد عن الصف وكان فذا، ليس أكثر من واحد وكان فذا، وكان بعده عن الصف بمقدار مقام ثلاثة رجال فإنه تبطل صلاته. إذن ذكر مرعي اتجاها أن الفذ غير المتعدد إذا ابتعد أكثر من مقام ثلاثة رجال، يعني ابتعد عن الصف ثلاثة أذرع تقريبا متر ونصف تقريبا، سواء كان يمين الصف أو شماله، سواء كان في صف الإمام أو خلفه، فإنه تنقطع صلاته لأنه يكون فذا، إذ لا يصح اصطفاف المأموم بهذه الحال. وهذا الذي ذكره مرعي وإن كان لم يوافقه عليه ابن العماد وغيره، لكن الظاهر أن له وجها من جهة أنهم ذكروا فيما نقله ابن مفلح، وهو أحسن من توسع في بحث هذه المسألة ونقولها في شرحه على المحرر المسمى بالنكت، أنهم ذكروا أن الفذ إذا انفرد عن الصف فإنه لا يكون مصافا له ويكون فذا، لكن هل يكون بمقدار مقام ثلاثة رجال أم يكون بحسب العرف. ذكر المفلح أن ظاهر المذهب أن الانفصال إذا كان منفصلا عرفا بأن يكون وحده بعيدا عرفا عن الصف، والحقيقة التقدير بالعرف وإن كان جيد من حيث النظر إلا أنه مشكل عند خلاف كثير من الناس، أن ترى بعض الناس يصلي في طرف الصف بينه وبين الصف ربما عشرة أمتار، تراهم الآن كثير من الناس يفعل ذلك، فقد يرى هو في عرفه أنه ليس بمبطل، وكثير من الناس يخالفه بذلك فيرى أنه مبطل. ولذلك فإن الأشياء المشكلة ضبطها بالمقدرات، ووجدنا أن الأقرب المقدر هو ثلاثة أذرع الذي هو مقام ثلاثة رجال وجيه، ولذلك فإن الاتجاه الذي ذكره مرعي في الحقيقة وجيه جدا، لكن يبقى حكم يسار الصف على حكمه، ف فلم يعمم الحكم في الكل، فإن يسار الإمام تبطل صلاتهم سواء كان فذا قد انفرد أو كانوا جماعة، وأما غير الصف الذي عن يسار الإمام مباشرة فلا تبطل صلاته إلا إذا كان فذا واحدا منفردا. وهذا واضح في يعني الآفة التي كانت موجودة قبل سنة في قضية تباعد الناس في الصلاة، فعلى ظاهر المذهب عند المتأخرين أن تباعدهم لو كان أكثر من ذراع متر ونصف الذي هو ثلاثة أذرع أنه لا تبطل، لأن ابن مفلح قال مرده إلى العرف، واختار أو جزم مرعي في الغاية أنه إن زاد عن متر ونصف الذي هو ثلاث مقام ثلاثة رجال فإنه تبطل بشرط أن يكون فذا. وأنتم تعرفون في الآفة التي جاءت كل واحد يصلي وحده ولا يصافه أحد بجانبه. نعم، أطلت في هذه بعض الشيء لي يعني الحاجة إليها فيما أحسب، وخاصة لحاجة بعض الناس في هذه الأيام. نعم. وإن اجتمع أنواع سن تقديم رجال أحرار ثم عبيد الأفضل فالأفضل. نعم، يقول المصنف وإذا اجتمع أنواع فأيهم يقدم في الصف الأول؟ قال سن تقديم رجال أحرار لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قوله رجال أحرار المراد بالرجال البالغون. ثم قال ثم عبيد، قوله ثم عبيد معطوف على الأحرار أي ثم رجال ثم تقديم رجال عبيد. قوله الأفضل فالأفضل باعتبار الأفضلية في الصلاة والإمام التي تقدم ذكرها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك تقديم الصبيان، وزاد بعض المتأخرين وهو مرعي أنه يقدم في هذه الحالة الأسن، فيستحب تقديم الأسن عند الاستواء في الفضل. قال ثم صبيان كذلك. نعم، ثم صبيان كذلك ثم خناثة ثم نساء. نعم، قوله ثم خناثة جمع خنثى، وتعبير المصنف بقوله ثم خناثة ظاهره أنه يصح وقوف الخناثة جميعا في صف واحد لو كانوا أكثر من واحد، وخالف في ذلك صاحب المنتهى وقال إنه لا يصح أن يكون الخناثة في صف واحد لأنه لا يجزم بأن أحدهم ذكر أو أنهم كلاهم إناث. ويقدم من الجنائز إلى الإمام وإلى القبلة في قبر واحد حيث جاز رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبي كذلك ثم خنثى ثم امرأة حرة ثم آمة وتأتي تتمته. نعم، قوله ويقدم من الجنائز إلى الإمام أي حال الصلاة، فإذا اجتمع الجنائز في الصلاة عليها فيقدم إلى الإمام نفس التقديم السابق. قال وإلى القبلة في قبر واحد حيث جاز، قوله حيث جاز يعود إلى القبلة في قبر واحد لأنه سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز أنه لا يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد إلا عند الضرورة ككثرة الموتى وقلة القبور والحافرين. قال يقدم رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبي كذلك، قوله كذلك أي ثم صبي حر ثم صبي يكون مملوكا، قال ثم خنثى ثم امرأة حرة إلى آخره، وقوله تأتي تتمته إن شاء الله في كتاب الجنائز. ومن لم يقف معه إلا امرأة أو كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو ناجس يعلم مصافه ذلك ففذ. بدأ المصنف في هذه المسألة بالحديث عن من تصح مصافته، والذي تصح مصافته نستفيد منه أو نستفيد من معرفته حكمين. الحكم الأول فيما لو كان الشخص واحدا فذا ثم وقف بجانبه آخر، فإن كان ذاك الذي وقف بجانبه ممن لا تصح مصافته فنقول يبقى ذلك الرجل فذا منفردا حكما وإن وقف بجانبه شخص آخر، لكن لا تصح مصافته فحينئذ يبقى فذا فلا يصح صلاته خلف الصف. والفائدة الثانية التي ذكرت لكم قبل قليل فيما لو كان من لا تصح مصافته قد وقف في الصف، قد وقف في الصف وكثر حتى جاوز مقام ثلاثة رجال عن يسار الإمام، فهل يكون ذلك مبطلا أم ليس بمبطل؟ نعم، قال المصنف ومن لم يقف معه إلا امرأة ففذ، وذلك أن المرأة لا وإن كره قيامها في صف الرجال لكنها لا ترفع عنه صفة كونه قد اصطف به غيره فلا تصح مصافتها. قوله أو كافر هذا واضح لأن الكافر لا تصح صلاته ولا عبادته. قوله أو مجنون كذلك واضح، أو خنثى للتردد. محل الإشكال الذي يحتاج إلى تفصيل قوله أو محدث أو نجس يعلم مصافه ذلك، هنا عندك مصافه والأقرب يعلم مصافه، لأن القاعدة عندنا أن العبرة بعلم المصاف نفسه بحدثه أو نجاسته، وليست العبرة بالمصاف له، يعني الذي هو يكون مصافا لذلك المحدث، فالذي يعلم هو المصاف يعلم مصافه. طيب، قول المصنف يعلم مصافه ذلك، يعني يعلم المحدث ويعلم النجس أو من على ثوبه نجس أو بدنه أو بقعته، يعلم أنه قد أصيب بالنجاسة أو أن فيه حدثا. وصور مصافة المحدث يمكن أن نقول إنها أربع صور باعتبار العلم وعدمه، وقد فرقها المصنف، فمن الأنسب أن أذكرها هنا ثم نرجع لكلام المصنف. الحالة الأولى أن يعلم المحدث حدثه ويعلم من صافه ذلك، والحالة الثانية أن يعلم المحدث حدثه ولا يعلم من صافه ذلك، وهاتين الصورتين تكون مصافته غير صحيحة، وأخذناها من قول المصنف يعلم مصافه ذلك، أي سواء علم المصفوف بجانبه ذلك أو لم يعلم، فهي صورتان أوردتها قبل قليل. الصورة الثالثة إذا لم يعلم المحدث بحدثه أو نجاسته وعلم المصاف له ذلك، فكذلك لا تصح مصافته ويكون مصافه فذا. الحالة الرابعة إذا لم يعلما معا، فلم يعلم المحدث بحدثه أو نجاسته ولم يعلم مصافه بذلك، فهذه الصورة الوحيدة التي تصح، وستأتي الصورة الثالثة والرابعة في كلام المصنف إن شاء الله. قول المصنف فذ أي يحكم بكون بأنه فذ، وقد تبطل صلاة الفذ في صور كثيرة سيأتي. نعم. وكذا صبي في فرض. نعم، قوله وكذا صبي في فرض، المراد بالصبي هنا من كان قد جاوز سن التمييز، فالصبي إذا صاف بالغا في فرض فإنه لا تصح مصافته، وأما مصافته في النافلة فإنها تصح في مشهور المذهب. وتقدم معنا خلافا في هذه المسألة عن صاحب الكافي، ويعني وافقه غيره وهو منصور في حاشيته على الإقناع، رأى هذا الرأي وهو أن المميز تصح مصافته في الفريضة كذلك. وتعبير المصنف هنا في قوله في فرض يشمل فرض فرض العين وفرض الكفاية، وعلى ذلك فإن الصبي لا تصح مصافته في صلاة العيد لأنها فرض كفاية، ولا تصح مصافته كذلك في صلاة الجنازة لأنها فرض كفاية. وامرأة مع نساء، قول المصنف امرأة مع نساء أي فلا تصح مصافة امرأة مع نساء فيها الصفات السابقة، كأن تكون التي صافتها امرأة كافرة أو امرأة مجنونة أو محدثة وتعلم حدثها بالتفصيل الذي سبق. وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ولا علمه مصافه فليس بفذ. نعم، قول المصنف وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها أي في الصلاة ولا علمه مصافه، هذه الصورة الرابعة التي أوردتها قبل قليل، أن لا يعلم معا لا المحدث ولا من صافه بالحدث ولا في النجاسة، فحينئذ قال أليس بفذ، فحينئذ تصح مصافته حين ذاك. وهذه المسألة مفهومها أنه إذا علم أحدهما، وخاصة إذا علم المصاف له وهي الصورة الثالثة، فإنه لا تصح مصافته ويكون فذا، فحينئذ نكون قد تميزت لنا الصور الأربع جميعا. هذه المسألة هي التي يسميها الفقهاء مصافة مجهول الحدث أو من جهل حدثه، فإن من جهل حدثه فإنه تصح مصافته. وتعبير المصنف بأنه لم يعلم المحدث حدثه من باب الفحوى، من باب العطف على السابق، وكذلك إذا جهل وجود النجاسة، هنا تكلم عن الحدث وسكت عن النجاسة، لكن لكونها معطوفة على السابقة فإنه كذلك لو جهل نجاسة في بدنه أو في بقعته أو في ثوبه فإنها تصح، جزم بذلك منصور. قبل أن ننتقل المسألة بعد، هناك قاعدة تجمع هذه المسائل كلها، فإن هناك قاعدة في من تصح مصافته، يقولون إن من صحت صلاته صحت مصافته في الجملة إلا في صور، من هذه الصور مجهول الحدث فإنه تصح صلاته ولا تصح مصافته، والمرأة تصح صلاتها ولا تصح مصافتها. وأما الكافر والمجنون والمحدث الذي يعلم فإنه لا تصح، الخنثى واضح ملحق بالمرأة. ومن وقف معه متنفل أو من لا يصح أن يأمه كالأمي والأخرس والعاجز وناقص الطهارة والفاسق ونحوه فصلاتهم صحيحة. نعم، يقول المصنف ومن وقف معه متنفل بشرط أن يكون بالغا، وهذه التي أخذ منها صاحب الكافي ومنصور صحة مصافة المميز لأن صلاته نافلة وليست فريضة. قال المصنف ومن وقف معه متنفل أو من لا يصح أن يأمه، ومثلا لمن لا يصح أن يأم ذاك الموقوف معه، قال كالأمي إذا وقف مع القارئ، قال والأخرس مراده إذا وقف مع الناطق، قال والعاجز أي العاجز عن الأركان أو الشروط أو الواجبات إذا وقف مع القادر عليها، قال وناقص الطهارة المراد بناقص الطهارة هو الذي يكون فاقدا الماء والتراب معا إذا وقف مع من كان متطهرا بأحدهما أي بالماء أو بالتراب، قال والفاسق ونحوه لأن الفاسق لا تصح إمامته مطلقا أنا مش مذهب حتى بمثله فإنه لا تصح، قال فصلاتهما صحيحة لأن هذا تصح صلاته فتصح إمامته فتصح مصافته، فهو داخل في القاعدة ذكرناها قبل قليل. ومن جاء فوجد فرجة في الصف أو وجد غير مرصوص دخل فيه. طيب، قال المصنف ومن جاء أي إلى المسجد فوجد فرجة في الصف، هكذا فرجة ويصح فرجة وكلاهما وجه صحيح، وإن كان يعني بعض المتأخرين نصر الفتح فرجة وجعل الفرجة لغة لكنها ليست مشهورة، والمراد بالفرجة هي الخلل الذي يكون في الصف. فقول المصنف وجد فرجة في الصف يشمل كل فرجة سواء كانت أمامه أو عن يمينه أو عن شماله قريبة أو بعيدة. قال أو وجده غير مرصوص أي وجد الصف غير مرصوص فإنه يدخل فدخوله يكون رصا للصف. قال دخل فيه أي دخل في ذلك الصف فرصه أو دخل في تلك الفرجة فسدها. محل هذا الكلام الذي أورده المصنف فيما لو كانت الفرجة أمامه فإنها من غير كراهة، وأما إذا كانت الفرجة بعيدة عن يمينا أو شمالا فسيأتي حكمها في كلام المصنف التالي. نعم. فإن مشى إلى الفرجة عرضا بين يدي بعض المأمومين كلها فإن قال فإن مشى إلى الفرجة وجد فرجة أمامه ولكنها تحتاج إلى أن يمشي أمام بعض المأمومين إما يمين الصف أو يساره لكي يتقدم إليهم، قال المصنف كره أي كره له ذلك، وهذا في أثناء قبل دخوله في الصلاة، فمن أتى لنا قال من جاء فوجد فرجة فإنه يتقدم ولو تخلل الصفوف فإنه مكروه لأنها حركة كثيرة وإنما كرهت، طبعا هذه الحركة لا تبطل صلاته لأنه لم يدخل في الصلاة، وإنما كرهت لأن مروره أمام المصلين ولو كانوا مأمومين مكروها، ولم نقل بحرمتها لأن الحاجة لسد الخلل أو سد الفرجة موجودة، وقيل لأن المأمومين لهم إمام وسترة الإمام سترة لهم. فقط عندي هنا مسألة أن قول المصنف ومن جاء فوجد فرجة في الصف هذا محله كما ذكرت لكم فيما من جاء قبل ابتداء الصلاة، قبل ابتداء الصلاة. فإن لم يجد وقف عن يمين الإمام إن أمكنه، فإن لم يمكن فله أن ينبه بكلام أو بنحنحة أو بإشارة من يقوم معه ويتبعه ويوب. يقول فإن لم يجد أي فإن لم يجد ذلك المأموم المنفرد فرجة أو وجد الصف غير مرصوص فإنه يقف عن يمين الإمام إن أمكنه ولو بتخطي صف، فإن لم يمكنه لازدحام يمينه أو صعوبة الوصول للإمام لكثرة الصفوف ونحو ذلك، قال فله أن ينبه بكلام، طبعا هنا محله ينتقل أو هناك أمر يعني معروف من ذهن القارئ أن له أن يكون عن يسار الإمام بشرط أن يكون عن يمين الإمام واحد فأكثر. قال فإن لم يمكنه أي الوقوف بجانب الإمام عن يمينه أو عن يمينه وشماله معا، قال فله أن ينبه المأمومين بكلام أو بنحنحة أو بإشارة، بكلام بأن يقول أنا موجود أو يقول ليرجع أحدكم بنحنحة واضح، أو بإشارة بأن يشير بيده لبعضهم، قال أو بإشارة من يقوم معه لكي يرجع فيصف معه في الصف، قال المصنف ويتبعه، أي أن من نبهه بإشارة أو بنحنحة أو بكلام يتبع المأموم في ذلك. وقول المصنف يتبعه هذه للوجوب، جزم بذلك منصور ومرعي وغيرهم أنه يجب على المأموم الذي في الصف إذا نبه ليرجع فيصلي مع الفذ يجب عليه أن يرجع وجوبا عندهم. قال مرعي ويتجه أنه لا يفوته ثواب الصف الذي كان فيه، فلا نقول إنه قد فاته أجر ذلك الصف بل ثبت له الأجر لأنه إنما تركه لأمر واجب. نعم. ويكره بجذبه نصا. نعم. قوله ويكره بجذبه أي يكره التنبيه بجذبه فلا يجذب. قال نصا أي نص عليه أحمد، وذلك فيما نقله إسحاق بن منصور كوسج أنه سأل أحمد إذا جاء الرجل وقد امتلأ الصف، فقال أحمد أما أنا أستقبح أن يمد رجلا ليرده معه، ثم قال أحمد ويكره أن يمد رجلا إليه. وهذا صريح من كلام أحمد أنه يكره أن يمد بمعنى أن يجذب رجلا إليه. نعم. قال ولو كان عبده أو ابنه، يعني ولو كان الذي يجذبه عبده أو ابنه، هذا فيه إشارة لأن الأب والولي ليس عليهما ولاية في أمور العبادات لا على الابن ولا على العبد. وهذه العبارة ولو كان عبده أو ابنه هي عبارة ابن عقيل نقلها المصنف من نصها. فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة أو عن يساره ولو جماعة مع خلو يمينه لم تصح ولو كان خلفه صف. طيب. يقول المصنف فإن صلى فذ ركعة إلى أن قال لم تصح، بدأ يتكلم المصنف عن حكم صلاة الفذ خلف الصف. قال المصنف فإن صلى فذا ركعة لم تصح، أي لم تصح صلاته. والحديث صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة للفذ خلف الصف، وفي لفظ عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الفذ الذي صلى خلف الصف بأن يعيد، وهذا صريح في غاية الصراحة على أن صلاة الفذ خلف الصف غير صحيحة. وتعبير المصنف بقوله صلى فذ ولو صلى فذا، فذا حال، أي ولو صلى رجل فذا ركعة لم تصح صلاته، نأخذ منها عددا من الأحكام. الحكم الأول في قول المصنف فإن صلى، هذا يشمل كل الصلوات التي صلى جماعة سواء كانت فريضة أو نافلة، حتى النافلة لا يصح أن يصليها فذا خلف الصف كالتراويح مثلا ومثل الكسوف. وخالف في ذلك بعض المتأخرين وهو الشيشني قاضي مصر في شرحه على المحرر، فقد فرق من عنده هكذا قالوا بين الفرض والنافلة، فقال لا تصح الفريضة وتصح النافلة، وهذا التفريق غير صحيح، بل قد صرح ابن قندس قبله أن كلام الفقهاء يشمل الفرض والنافلة معا. وقول المصنف رحمه الله تعالى فذا المراد به الرجل في الجملة، لأن المرأة إذا صلت خلف رجل فإنها تصح أن تكون فذا، وقوله فذا يعني واحدا ولها صورتان، إما أن يكون الإمام واحدا والمأموم واحدا فيكون فذا خلف الإمام، والصورة الثانية أن يكون المأمومون متعددين ولكنه يكون فذا خلف الصف. إذن فقوله فذا يشمل فذا خلف الإمام وفذا خلف الصف الذي خلف الإمام، كلاهما يأخذ نفس الحكم وهذا واضح. وقول المصنف ركعة سيأتي تفصيل كيفية أن الركعة تكون كذلك. وتعبير المصنف لم تصح أي لم تصح صلاته كلها، ولا نقول إن الركعة وحدها لا تصح والركعة الثانية إذا صافه أحد صحت صلاته، بل إذا لم تصح الركعة بأن يكون فاته أغلبها فإنه حينئذ تبطل الصلاة كلها ولو صافه باقي الصلاة عشرات الناس فلا تصح صلاته. هنا بدأ بعد ذلك المصنف في ذكر من يأخذ حكم الفذ خلف الصف. قال المصنف ولو امرأة خلف امرأة، هنا تتعلق بقضية صلاة المرأة فذا. المرأة إذا صلت فذا فلها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تصلي المرأة خلف رجل أو رجال، فهنا تصح أن تصلي فذة لأن المرأة واحدة والإمام واحد أو هم جماعة كاثنين أو ثلاثة، بل الأفضل في حقها أن تصلي فردة. وتقدم معنا أنه يصح أن تصاف ابنها أو أخيها أو زوجها، ولكنه مكروه المصافة. هذه تقدم الحالة الأولى وتقدم بيانها في كلام المصنف. الحالة الثانية أن تكون المرأة تصلي خلف امرأة، فلا يصح أن تصلي فذة، بل لا بد أن تصاف الإمامة أو تصاف النساء خلف أو مع تلك الإمامة. وهذا معنى قوله أخذنا من هذه الجملة، وهي قوله ولو امرأة خلف امرأة. فلو كان الإمام امرأة فلا يصح أن تصلي المرأة خلفها فذة، بل لا بد لها من مصافة أحد أو إما التي أمتها أو غيرها. الصورة الثالثة هذه لم يذكرها صاحب المنتهى ولا الإقناع، وهو إذا كان الإمام رجلا واحدا أو معه أو رجل ومعه مجموعة رجال صلوا خلفه صفا، وكان المأمومون أكثر من امرأة وليست امرأة واحدة. قلنا كانت امرأة واحدة الأفضل لها أن تصف وحدها، لكن لو كان أكثر من امرأة فما الحكم؟ هذه المسألة ذكر صاحب الغاية وهو مرعي نقلا عن المبدع البرهان أنه لا تصح صلاة المرأة فذة في هذه الحالة، لا يصح أن تصلي فذة. ثم نقل بعد ذلك عن صاحب الكافي وهو ظاهر ما مال إليه مرعي كما قال شراحه أنه يصح أن تصلي فذة، وأما الذي قدمه هو نقل عن صاحب المبدع البرهان أنه لا تصح. هذه المسألة هي التي دائما تقع في المساجد في مصليات النساء عندما تصلي كل امرأة منفردة من غير مصافة امرأة لها. لو كانوا في صف واحد، تكلم مرة معنا قبل قليل في قضية هل ينقطع الصف أم لا ينقطع بالفرجة الكبيرة، خاصة أنهم خلف الإمام وليسوا عن يساره. وأما ما عدا ذلك فالحكم ما ذكره مرعي فيما نقلت لكم قبل قليل، وذكر الوجهين في المسألة. نعم. إذن قول المصنف ولو امرأة خلف امرأة مفهومها أن المرأة إذا صلت خلف الرجل فإنه يصح أن تصلي فذة إذا كانت واحدة، وأما النساء خلف الرجل ففيها احتمالان ذكرهما مرعي فيما نقلت لك. قال المصنف أو عن يساره، يعني إذا صلى الفذ عن يساره، وتقدم معنا أنه لا تصح صلاته. قال ولو جماعة مع خلو يمينه. قوله ولو جماعة أي ولو كان الذين عن يساره مجموعة وليس واحدا اثنين أو ثلاثة أو أربعة، مع خلو يمينه أي ولو إذا مع اشتراط أن يكون يمينه لا أحد فيه، فإنه لا تصح صلاتهم. وتعبير المصنف بقوله ولو هذا إشارة لرواية عن الإمام أحمد اختارها أبو محمد التميمي ونسبها ابن مفلح للموفق، وذكر جمع من المحققين ومنهم ابن قدس أنهم فتشوا في كتب الموفق الثلاثة فلم يجدوا هذه المسألة فيها، بل وجدوا خلاف هذا القول. فالأصوب أن نقول قال به أبو محمد التميمي ومن وافقه أنه تصح صلاة من صف عن يسار الإمام إذا كان طبعا جماعة أو مطلقا فيما يظهر. وقد ذكر ابن مفلح أنه أظهر أن هذا القول صحة صلاة من صف عن يسار الإمام أنه أظهر، وقال صاحب الإنصاف أن هذا القول هو الصواب وإن كان المذهب ما ذكره المصنف هنا. ثم قال المصنف ولو كان خلفه صف، يعني لو أن فذا صلى خلف الإمام وخلف ذلك الفذ صف فلا تصح صلاة ذلك الفذ، وهذا واضح. وتعبير المصنف بقوله ولو كان خلفه صف إشارة لخلاف، فقد حكى في الإنصاف قول بصيغة التضعيف حينما قال وقيل تصح إن كان خلفه صف وإلا فلا، ثم ذكر أن هذا احتمال للموفق. فإن كبر ثم دخل في الصف طمعا في إدراك الركعة أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس. نعم، هنا بدأ المصنف في هذه المسألة في الحديث عن مسألة في من كبر تكبيرة الإحرام منفردا ثم دخل في الصف أو وقف معه شخص آخر يصافه. وقبل أن أبدأ بكلام المصنف لعلي أن أقسم كلام المصنف إلى أربع حالات، وهذه الحالات الأربع يتضح بها كلام المصنف، فننزل كلام المصنف على هذه الحالات الأربع. الحالة الأولى ذكروا أن يكبر المنفرد خلف الصف ثم يدخل في الصف قبل الركوع، وفي معنى ذلك أن يصافه أحد قبل الركوع، أي قبل أن يركع الإمام، ففي هذه الحالة تصح صلاته سواء كان لعذر أو لغير عذر. الحالة الثانية الثالثة، طبعا هنا حالتان، أنه دخل في الصف أو صافه أحد. الحالة الثالثة أن يكون المأموم كبر خلف الصف منفردا ثم ركع منفردا ثم دخل في الصف بعد ذلك، أي بعد الركوع وقبل أن يرفع الإمام من الركوع. وسنتكلم ما ضابط ما قبل الرفع من الركوع. والحالة الرابعة، لأن حكم الثالثة الرابعة، أن يكبر ويركع منفردا ثم يصطف بجانبه ويدخل بجانبه آخر قبل أن يرفع الإمام من الركوع. هاتان الحالتان الثالثة والرابعة نقول تصح صلاة الفذ إذا كان قد كبر لعذر، وأما إذا كان قد كبر لغير عذر فلا تصح. سيأتينا صورة ملحقة بها يصح أن نجعلها صور أخرى. نعم، نرجع لكلام المصنف. يقول المصنف فإن كبر، أي فإن كبر المأموم الذي كان فذا حال قيامه وهو قائم ثم دخل جماعة ثم دخل في الصف، أي بعد التكبير حال قيامه طمعا في إدراك الركعة، ففي هذه الحالة تصح لأنه قال فلا بأس. الصورة الثانية قال أو وقف معه آخر قبل الركوع فلا بأس كذلك، وهي الصورة الأولى والثانية أوردناها قبل قليل. والصورة الثالثة قال وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، أي كبر تكبيرة الإحرام ثم ركع وهو فذ ثم دخل في الصف بعده، وهي الصورة الثالثة، أو وقف معه آخر قبل رفع الإمام صحت، أي صحت صلاته كذلك. تعبير المصنف هنا في قوله أنه وقف معه آخر قبل رفع الإمام أو دخل في الصف قبل رفع الإمام، قال عبد الحي في شرحه إن مقدار ذلك أقله بمقدار الرفع، بأن يدخل معه شخص آخر بمقدار الرفع. ثم قال المصنف نعم وكذا وكذا رفع الإمام ولم يسجد، لا إن سجد وإن فعله لغير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة لم يصح. نعم، قال المصنف وكذا إن رفع الإمام ولم يسجد، فمن دخل مع الإمام فذا وكبر تكبيرة الإحرام وركع ثم رفع الإمام وقبل سجوده، أي وقبل سجود الإمام دخل هو في الصف أو دخل معه أحد، فذكروا أنها تصح الصلاة لكن بشرط أن يكون لعذر، وأما إذا كان لغير عذر فإنه لا تصح. وذلك قال وإن فعله، هذا يعود للصورة الأخيرة وهو أن يكون قد ركع ورفع فذا، أن يكون قد ركع ورفع فذا. وقول المصنف غير عذر بأن لا يخاف فوت الركعة، العذر المراد هنا الذي يبيح الصورة الأخيرة جاءت عليه الذكرة هو أن لا يخاف فوات الركعة. ولو زحم في الركعة الثانية من الجمعة فأخرج من الصف وبقي فذا فإنه ينوي مفارقة الإمام ويتمها جمعة. نعم، يقول وإن زحم في الركعة الثانية، أي بعدما أنهى مع الإمام الركعة الأولى كاملة، فأخرج من الصف فصار فذا خلفه وبقي فذا أي منفردا إلى نهاية الصلاة، قال المصنف فإنه ينوي مفارقة الإمام، فينوي المفارقة سواء تابع الإمام في أفعاله أو لم يتابع الإمام في أفعاله، لكن ينوي بقلبه المفارقة. قال ويتمها جمعة لنفسه، فيكون قد أدرك مع الإمام ركعة، فحينئذ يصح له أن تكون صلاة جمعة. ونحن نعلم أن القاعدة وسبقت معنا أن المأموم لا يصح له أن ينفرد قبل سلام إمامه إلا لعذر، وهذه من صور الأعذار التي يصح فيها الانفراد. وإن قام على متابعة إمامه وتممها معه فذا صحت جمعته. قال وإن أقام على متابعة إمامه بأن كان خلف الصف وتممها من غير نية الانفراد، فهنا متابعة الإمام بنية الائتمام، لأن قلت لكم قبل قليل لو كان انفصل عنه فقصد الموافقة من غير متابعة ائتمام فحكم حكم الأول الصحيح. لكن قال وإن أقام على متابعة إمامه وتممها معه، يكبر بتكبيره ويركع ويسجد بفعله ذلك، قال صحت جمعته كذلك. هذا الذي جزم به المصنف، وهو الذي قدمه صاحب الإنصاف. والمعتمد عند كثير من فقهاء المذهب خلاف ذلك، فإنهم غايروا بين الصورتين، فجعلوا الصورة الأولى تصح والصورة الثانية لا تصح، فجزم صاحب تصحيح الفروع أن الصورة الثانية أنه إن استمر على نية المتابعة فإنه لا تصح صلاته كاملة ويلزمه أن يعيدها ظهرا، وقد جزم بذلك صاحب المنتهى فإن منصورا قال وهو ظاهر منتهى، وممن جزم به أيضا منصور وعثمان في هداية الراغب. فصل. إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكان في المسجد صحت ولو لم تتصل الصفوف عرفا، وكذا إن لم يرى أحدهما إن سمع التكبير وإلا فلا. نعم، هذا الفصل أورد فيه المصنف أولا ببعض الأحكام المتعلقة باقتداء المأموم مع الإمام، متى يصح اقتداؤه به أم لا، ثم ذكر أحكام أخرى، وسأورد إن شاء الله في نهاية الفصل الشروط التي يصح بها الاقتداء. قال المصنف: إذا كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه وكان في مسجد. اقتداء المأموم بالإمام له حالتان، إما أن يكون جميعا في المسجد، والحالة الثانية أن يكون أو أحدهما خارج المسجد. فإذا كان الإمام والمأموم في المسجد فيشترط شرط واحد فقط بصحة الائتمام، بشرط المصافة إذا كان الشخص ممن يلزم من يصافه أحد بأن كان رجلا، وهو أن يرى الإمام أو أحد المأمومين أمامه، أو يسمع صوت الإمام في تكبيراته، تكبيرات الانتقال. فإذا وجد واحد من هذين الأمرين فإنه يصح الائتمام. قال المصنف: وإن كان المأموم يرى الإمام، هذا الخيار الأول، أو من وراءه، أي من وراء الإمام من المأمومين، وكان، أي كان الإمام والمأموم معا في المسجد، صحت، أي صح الائتمام والصلاة كذلك. قال المصنف: ولو لم تتصل الصفوف عرفا. لا يشترط اتصال الصفوف عرفا، وعدم اشتراط اتصال الصفوف حكي اتفاقا بين أهل العلم، فقد ذكر الآمدي أن هذه المسألة لا خلاف فيها، وذكر أبو البركات في شرحه على الهداية إجماع أهل العلم على عدم اشتراط اتصال الصفوف إذا كان الإمام والمأموم في المسجد. وهذا الإجماع الذي حكاه أبو البركات فيه نظر، فإن من العلماء كبعض الشافعية يشترط اتصال الصفوف حتى في المسجد. أظهر صور هذه الاقتداء بالإمام في المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض المساجد الكبيرة جدا، وأضرب مثالا بمسجد الكبير في الطائف لكثرة السواري فيه، مسجد ابن عباس، والمسجد الآخر الكبير أيضا صلى العيد، فإنه بكبره فإن الناس يصلون في أطراف المسجد في صفوف متأخرة بينهم وبين الصف الأول، الفجر لا يكون فيه إلا صف أو صفان، بينهم مفاوز طويلة جدا، فنقول في هذه الحال يصح أن يأتموا به ما داموا يسمعون صوت الإمام أو يرون أحدا من المؤمنين الذين يأتمون بالإمام خلفه. هذه الحالة الأولى فيما إذا كان الإمام أو المأموم، فيما إذا كان الإمام والمأموم كلاهما في داخل المسجد. نعم، الحالة الثانية، نعم، قال: وكذا إذا لم يره إذا لم يرى أحدهما، يعني وكذا إذا لم يرى المقتدي إما الإمام أو من وراء الإمام من المأمومين إن سمع التكبير. العبرة بتكبيرات الانتقال وليس العبرة بتكبير سماع القراءة الجهرية كالفاتحة وغيرها. وإلا فلا، أي وإن لم يكن يرى الإمام أو من وراءه ولا يسمع التكبير كذلك فلا يصح الاقتداء، لأنه لا يمكن المتابعة حين ذاك. هذه الحالة الأولى ذكرناها قبل قليل، فيما لو كان لداخل المسجد، وعرفنا أن لها شرطا من اثنين، يختار واحدا من اثنين، إما السماع أو الرؤية للإمام أو أحد المأمومين خلفه. فقط عندي هنا مسألة في قول المصنف: وكذا إذا لم يرى أحدهما. هنا أطلق المصنف أنه يصح الاقتداء ولو لم يرى واحدا منهما، أي الإمام أو الذين وراءه، فيشمل ذلك فيما لو كان بينه وبينهم حائل أو لم يكن بينهم حائل، لأن من أهل العلم من اشترط أن لا يكون بينهم حائل يمنع الرؤية. وعلى ذلك فالصفوف التي تكون مثلا في الدور الثاني هنا لا يرى من في الأسفل، ومثله أيضا يقال في مصليات النساء البعيدة أو في الغرف، بعض المساجد يكون فيها غرف فيصلي بعض الناس فيها، فنقول إنه لا يلزم فتح الباب ولا أن يكون فيه شباك ونحوه، وإن كان هذا هو الأحوط خروجا أو مراعاة لخلاف بعض أهل العلم في المسألة، فإنه يصح الائتمام ولو كان هناك حائل يمنع من الرؤية أو جدار مصمت. نعم. والحالة الثانية وإن كان خارجين عنه أو المأموم وحده. نعم. قال المصنف وإن كان خارجين عنه، الحالة الثانية أن يكون الإمام والمأموم كلاهما خارج المسجد. وهنا أؤكد على مسألة، ما ضابط المسجد؟ نبهت عليه أكثر من مسألة، أن المسجد ما اجتمع فيه قيدان، أن تكون البقعة موقوفة للصلاة، والقيد الثاني أن تكون محاطة بجدار ونحوه، فإذا اجتمع القيدان فهو مسجد. فإن كانت الأرض موقوفة ولم تحط الأرض فلا يكون ذلك مسجدا، وهكذا. قال المصنف وإن كان خارجين عنه، أي عن المسجد، كلاهما خارج المسجد، أو المأموم وحده يكون خارج المسجد بينما الإمام يكون في داخله. وهناك صورة ثالثة كذلك مفهومة من فحوى الخطاب، وهو أن يكون الإمام وحده في المسجد والمأموم خارجه. والصورة الثانية هذه هي الأكثر في قضية مثلا المساجد التي تمتلئ بالزحام، وفي الجمعة، وفي الحرمين مكة والمدينة زادهم الله تشريفا وتعظيما. وقد يكون أيضا يشمل ذلك صورة أيضا مفترضة، لو كان الإمام في مسجد والمأموم في مسجد، وهذا موجود في بعض المساجد التي هجرت، موجود وبعضها هنا في الرياض، يكون مسجدان متجاورين فيكون الإمام في مسجد والمأموم في مسجد، فيجعل مثلا المأموم يصلى النساء، وهذا موجود حتى في أحياء قريبة من هنا، فيكونان في مسجدين مختلفين، نفس الحكم فيما لو كان أحدهما في المسجد والآخر خارجه. نعم. وأمكن الاقتداء. نعم. قوله أمكن الاقتداء أي أمكنت المتابعة، لا بد من إمكان المتابعة. نعم. صحت إن رأى أحدهما ولو مما لا يمكن الاستطراق منه. نعم. إذا كان أحدهما أو كلاهما خارج المسجد فله شرطان وليس شرطا واحدا. الشرط الأول أنه لا بد من الرؤية للإمام أو رؤية من وراءه ممن يقتدي به ويصح الاقتداء به، سواء كان من وراءه في داخل المسجد أو في خارج المسجد. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ذكره المصنف لك بعد قليل، وهو كما عبر مرعي وغيره من المتأخرين، عدم وجود الحاجز، وليس انقطاع طريقة التعبير عند فقهائنا، عدم وجود الحاجز. والمراد بالحاجز ما يكون قاطعا الصلاة من نهر أو طريق أو ما يحق بها مما سيأتي بعد قليل. يقول المصنف وإن كان خارجين عنه أو المأموم وحده وأمكن الاقتداء، هذا قيد عام، صحت أي صح الاقتداء إن رأى أحدهما، أي إن رأى المقتدي الإمام أو رأى من وراءه من المصلين. عندنا في هذه الجملة وهو هذا الشرط وهو الرؤية أن العبرة بالرؤية، وأما السماع فليس بلازم. هذا المسألة الأولى. المسألة الثانية أن قول المصنف إن رأى أحدهما، ذكر بعض المحققين وهو ابن قندس أن ظاهر كلامهم أنه إن رآه ولو في بعض الصلاة، ولا يلزم أن يراه في الصلاة كلها، فقد يكون في حال السجود بعيد عنهم حينئذ لا يمكنه أن يراه. وكيف يكون الاقتداء؟ يكون الاقتداء برؤيته المصلي أو بسماع الصوت ولو بمبلغ، مثل الحرمين يكون هناك تسجيل موجود في إذاعة القرآن وإذاعة السنة تصل لمن في الخارج أو في الفنادق وغيرها. المسألة الثالثة وهي التي حدث فيها بعض يعني التردد بين بعض المتأخرين، أن تعبير المصنف إن رأى أحدهما، ذكر منصور ثم جزم بذلك مرعي، أنا أقول ثم وقد يكون مرعي قبل لأنه توفي قبله، وجزم بذلك برعي أن المراد برؤية أحدهما أي إمكان الرؤية للرؤية الحقيقية، ليخرج ذلك الأعمى. وفيما إذا كانت الدنيا مظلمة، فإن وجود مانع من الظلمة وجود مانع من العماء لا يكون مانعا من صحة الاقتداء، فالعبرة بإمكان الرؤية لولا ذلك المانع الذي يمنع رؤية المأمومين للإمام ومن وراءه. هذا كلام منصور وجزم به مرعي بعده أو معه. لكن الشيخ عثمان في حاشيته اعترض على هذا وقال ظاهر كلام الإقناع في الجملة التي ستأتي وهي قوله فإذا حصلت الرؤية المعتبرة، تعبر بحصول الرؤية، قال ظاهر الإقناع أنه لا بد من الرؤية وليس المقصود إمكان الرؤية. وهذا من المواضع التي يعني عادة عثمان أنه يعتمد على المعاني وعلى تقييد ما أطلقوه بمكان آخر، وهنا استمسك بظواهرها. والصواب في الحقيقة لا شك أنه مع منصور وكذلك مع مرعي وغيرهم في هذه المسألة، وقد صرح جماعة من علماء المذهب بذلك، ونقل بعض كلامهم ابن قندس في حاشيته على الفروع، فنقل نقولا كثيرة عن بعض المتقدمين الذين تكون كتبهم غير موجودة بين أيدينا مثل شرح الهداية وغيرها، ومثله نقلها أيضا ابن مفلح في النكت على المحرم. فنصوص أصحاب الإمام أحمد موافقة لما ذكره منصور ومرعي خلاف لما ذكره عثمان. نعم. قال ولو، هذه قرأت ولو، نعم، قال ولو مما لا يمكن الاستطراق منه. ما معنى قوله ولو؟ أي ولو كانت الرؤية للإمام ومن وراءه مما لا يمكن الاستطراق منه بأن يجعل طريقا، مثل أن يكون شبكا في يعني ينظر من خلال شبك، أو الآن المصليات الموجودة في العمائر القريبة من الحرم فيكون زجاجا لا يمكن الاستطراق منه، أو لكونه مرتفعا في مكان مرتفع فلا يمكن الاستطراق منه. وهذا معنى قوله ولو مما، أي ولو كانت الرؤية مما لا يمكن الاستطراق منه لكنه لا يمنع الرؤية. هنا قال المصنف ولو، أشار في ذلك الخلاف لمسألة أورد هذه المسألة أبو الفرج الشيرازي في التبصرة، فقد ذكر رواية بتأثير عدم الاستطراق كشباك ونحو، إنما هذا مثال لا يمكن الاستطراق. والآن عندنا الزجاج والأدوار العليا، دور خامس عشر العشرين الثلاثين التي بجانب الحرم. وإن لم يرى أحدهما والحالة هذه لم يصح ولو سمع التكبير. نعم، يقول لو لم، وإن لم يرى أحدهما، أحد هذين الاثنين، والحالة هذه يعني بأن كان جميعا أو أحدهما خارج المسجد، لم يصح، أي لم يصح الاقتداء ولا تصح الصلاة، ولو سمع التكبير، ولو سمعه بنفسه أو بمبلغ أو بميكروفون ونحو ذلك فلا يصح. هذا هو المذهب المجزوم به، بل لا بد من الرؤية للإمام أو من وراءه. هناك قول قوي جدا ووجيه ذكره صاحب الإنصاف وجزم به، فذكر صاحب الإنصاف أنه وعنه، أي وعن الإمام أحمد، يصح إذا سمعه، ثم قيده صاحب الإنصاف وتقييده في محله فقال وهذا هو عين الصواب في الجمعة ونحوها للضرورة. إذا ليس مطلقا وإنما للضرورة، إذا اشتد الأمر فإنه إذا سمع المأمومين ولم يرهم بأن يكون في غرفة مغلقة مثلا أو خلف جدار وهم قريبون منه والسماع معتاد فإنه يصح، وذلك قيده صاحب الإنصاف بالضرورة عند ازدحام الناس. قد نزيد قيدا آخر في الحقيقة ونقول إذا كان السماع معتادا، لأن السماع غير المعتاد لو أطلقناه فإننا سنجعل هذه بذات الحرمين، لأن تبث عن طريق قناة القرآن وقناة السنة، فيسمعها من في مشرق الأرض ومغربها، فحينئذ يعني بالغنا في قضية الاقتداء. وكلام صاحب الإنصاف يعني يصار إليه عند الضرورة والزحام الشديد، لا مطلقا، لا نفتي به مطلقا أو لا يفتى به مطلقا، وإنما عند الضرورة. وأنتم تعلمون الخلاف، القاعدة المشهورة أنه يصار للقول الضعيف ضرورة، أي عند الحاجة العامة، ومن عرف الحرم خاصة في أوقات الزحام كصلاة العيدين مثلا أو ختمة القرآن يعرف كيف أنهم أحيانا قد يصلي بعض الناس في مكان يسمعون الصوت فقط ولكنهم لا يرون، فحملا لتصحيح أحوال الناس كذلك يجوز. أما أن ينزل، عفوا، أن يترك النزول من شقته ويصلي في غرفة من غير زحام فقد يكون فيها صعوبة شديدة، وهذا هو ظاهر كلام صاحب الإنصاف. نعم. وتكفي الرؤية في بعض الصلاة. نعم، هذا ذكرنا قبل قليل أنه لا يلزم الرؤية أن تكون لجميع الصلاة، مثل أن يراه حال، أن يراهم حال القيام فقط، وسواء في ذلك الجمعة وغيرها. نعم، لأن بعض من أهل العلم كمالك أو بعض أصحاب مالك قالوا أن الجمعة لابد أن تكون في المسجد، وذلك المصنف أن الجمعة وغيرها سواء. نعم. ولا يشترط اتصال الصفوف أيضا إذا حصلت الرؤية المعتبرة وأمكن الاقتداء. نعم، يقول المصنف إذا حصلت الرؤية المعتبرة، فيما لو كان الإمام والمأموم خارج المسجد أو كان أحدهما خارج المسجد، إذا حصلت الرؤية المعتبرة ذكرناها قبل قليل، وتعبير المصنف إذا حصلت الرؤية المعتبرة أخذ منها عثمان قلنا قبل قليل أنه لا بد من الرؤية الحقيقية، ولا يلزم أو عفوا ولا يكتفى بإمكان الرؤية كما قال غيره، فأخذها من هذه الجملة. قال وأمكن الاقتداء بأن كان يمكن الاقتداء إما بسماع أو يمكن السجود وكان معه من صافه إذا كان فذا. يقول المصنف لا يشترط الاتصال ولو جاوز 300 ذراع. هنا عندنا مسألتان، قوله لا يشترط الاتصال سأتكلم بعد قليل ما معنى الاتصال، وقوله ولو جاوز 300 ذراع هنا إشارة لخلاف الشافعية، فإن الشافعية لا يصححون صلاة الصف إذا ابتعد عن الصف الذي قبله بمسافة 300 ذراع، أو بعض الشافعين، لن أقول كل الشافعين، بعضهم أقل من ذلك، ومنهم من قال 300 ذراع يعني يعادل أقل من 150 متر، يمنعون من الصفاف. يقول المصنف حتى لو زاد فإنه يصح ما دام وجدت الرؤية المعتبرة. قول المصنف اتصال الصفوف، ما معنى اتصال الصفوف؟ ذكر في المغني أن اتصال الصفوف ألا يكون بينهما بعد، ألا يكون بينهما بعد، ثم قال ولم تجري عادة أنه يمكن الاقتداء به، فزاد هذا القيد الثاني، ولم تجري عادة أنه يمكن الاقتداء به. ذكر المفلح لما نقل هذا الكلام في النكت عن المحرر قال إن هذا التفسير لاتصال الصفوف غريب، وذلك فإن بعض المحشين المتأخرين فيما نقله ابن حميد المكي أن اتصال الصفوف معناه أن يكون، أو نقول اتصال الصفوف أن لا يكون بين الصف وبين الإمام أو الصف الذي يليه مكانا يتسع لصف فأكثر، هذا هو اتصال الصفوف. فحينما نقول يستحب اتصال الصفوف فنقول بحيث لا يكون بينهما ما يتسع لصف، وهذا يعني جيد ومتجه. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق ولم تتصل فيه الصفوف عرفا إن صحت فيه أو اتصلت فيه وقلنا لا تصح فيه أو انقطعت فيه مطلقا لم تصح، ومثله ذلك من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها في غير شدة خوف. نعم، هذا الشرط الثاني فيما لو كان الإمام أو المأموم أو كلاهما خارج المسجد لصحة الائتمام ألا يكون بينهما حاجز بتعبير بعض المتأخرين، وهنا المصنف اكتفى بذكر صور الحواجز فقال ألا يكون بينهما نهر تجري فيه السفن، فإذا كان هناك بينهم نهر تجري فيه السفن فإنه لا تصح الصلاة. وقول المصنف تجري فيه السفن لا يلزم حقيقة وإنما عادة، فقد لا تجري بعض الأنهار لا يجري فيها السفن لعدم وجود من يركب السفن، لكن لو جرت فيها عادة بأن يكون النهر ليس جدولا وإنما هو نهر بمقدار ما تجري فيه السفن فإنه لا تصح، فإنه يكون حاجزا يمنع اتصال، يمنع الاقتداء بالمأموم. قال أو طريق، تعبير المصنف طريق يشمل جميع الطرق سواء كانت مسلوكة أو غير مسلوكة، ولم تتصل فيه الصفوف، أي ولم تتصل الصفوف في ذلك الطريق، ولم تتصل الصفوف على ظهر ذلك النهر بأن يكون النهر مثلا عليه عبارة أو جسر ونحوها. قال عرفا، ولم تتصل عرفا عبر بالاتصال العرفي، ومر معنا أن معنى الاتصال هو أن لا يكون بين الصف والصف الذي فيه مسافة صف يمكن الدخول فيه، خلافا لما ذكره الموفق في المغني. قال إن صحت الصلاة فيه، شو معنى قوله إن صحت الصلاة فيه؟ يقول المصنف إن الطريق قد تصح الصلاة فيه وقد لا تصح الصلاة فيه، فتصح الصلاة في الطريق في أحوال. الحالة الأولى إذا كان ذلك للضرورة كالازدحام، ففي يوم الجمعة والعيد والجنائز الكبيرة يقولون يصح الصلاة في الطريق لأجل حاجة الناس، لأن البلد ليس فيها إلا عيد واحد وجمعة واحدة في الأصل، فلو لم تصحح الصلاة في الطريق فإنه يحكم بعدم صحة صلاة أناس كثير. هذه الحالة الأولى تصح الصلاة في الطريق. الحالة الثانية بناء على الرواية غير المشهورة والمعتمدة أنهم قالوا إن الطريق تصح فيه الصلاة مطلقا، ونبه لي أن هذا المعنى مراد ابن مفلح الثاني في النكت. والحالة الثالثة إذا كان الطريق مهملا لا يمر فيه أحد فإنه يحين إذن تصح الصلاة فيه لأنه أصبح كلا طريق كما لو لم يكن هناك طريق. يقول المصنف إذا كان الطريق يفصل بين المصلين والمصلون لم تتصل الصفوف بالإمام، لكن قيل إن الطريق تصح الصلاة فيه، فإنه في هذه الحالة يعني لا تصح الصلاة لأنه وجود ذلك. قال أو اتصلت، طبعا لماذا هنا لا تصح؟ لأن لم تتصل الصفوف في هذه الحالة. قال أو اتصلت فيه، أو اتصلت فيه أي في الصف، فأصبح في الطريق صفوف متصلة بالصفوف الأولى، وقلنا لا تصح الصلاة في الطريق لعدم وجود الضرورة السابقة ذكرناها أو لكون الطريق مسلوك. قال أو انقطعت فيه مطلقا، أي انقطعت الصفوف في الطريق مطلقا، سواء قلنا تصح الصلاة أو لا تصح، لم تصح صلاة المأموم في كل ما مضى، في كل ما مضى فإنها لا تصح. ثم قال ومثله في ذلك من بسفينة وإمامه في أخرى غير مقرونة بها، لأنه يكون بينهم بحر أو نهر، واستثنى من ذلك في غير شدة الخوف فإنه يجوز. إذن هذا هو الشرط الثاني للحاجز، أورد المصنف أمرين وهو النهر والطريق. ألحق بعض الفقهاء ومنهم الآمدي بالنهر البئر والنار، فقال فلو فصلت نار أو بئر فإنها تقطع تكون حاجزا تمنع من الاقتداء. وألحق به صاحب المبهج السبع، فقال إن السبع إذا كان بين المأموم بين الإمام فإنه يقطع كذلك. ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم كثيرا وهو ذراع فأكثر، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها. نعم، قول المصنف هذا الكلام أراد به أن يبين حكم علو الإمام على المأموم وعلو المأموم على الإمام. قال المصنف ويكره، أي ولا يحرم. لماذا قال لا يحرم؟ لأنه ورد أن النبي صلى على درجات المنبر ثم سجد في أصل المنبر. قال ويكره أن يكون الإمام أعلى، طبعا هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون مستثنى من الكراهة التي نص عليها، لأن فعله كان لتعليم الناس، فما كان من باب التعليم ترتفع له الكراهة. قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم كثيرا، وسيأتي ضابط الكثير في قول المصنف وهو ذراع فأكثر، فضابط الكثرة هنا الذراع. من أين قدروا الذراع؟ قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، ويحتمل أن يكون على أول أصوله الدرجة الأولى التي كان يجلس عليها، وهي دون الذراع، فهذا من توجيهاتهم. ومعهود الشارع أن يقدر بالمثليات، فالشبر ليس بعد الشبر إلى الذراع فيقدر به. هنا قال المصنف أعلى من المأموم، أعلى من المأموم، هذه الجملة هكذا أطلقها المصنف وأطلقها غيره، وذكر صاحب المغني وغيره أن هذه الكراهة إنما محلها إذا كان الإمام أعلى من جميع المأمومين، وعلى ذلك فلو كان مع الإمام في درجته واحد فأكثر من المأمومين زالت الكراهة، تزول الكراهة حين ذاك. وهذا الكلام الذي ذكره جزم به عثمان في أكثر من كتاب، جزم به في الهداية وجزم به في الحاشية، ولعل ما ذكره وجيه. ويتضح ذلك في الصلاة في الأدوار السفلى اللي هو القبو، كثير من المساجد يصلون في القبو والإمام مرتفع عنهم، فنقول حينئذ إن الصلاة على مشهور المذهب فيما قيده صاحب المغني وجزم به بعض المحققين المتأخرين ترتفع الكراهة حينئذ في القبو، وإن كان طبعا أولى والأفضل لا شك أن يكونوا في درجته، لأن الإمام هنا لما كان أعلى من المأموم كان بجانب الإمام من المأمومين من هو في درجته. وكذلك أيضا قالوا لو كان أحد المأمومين أعلى من الإمام ترتفع الكراهة في النزول عن الإمام. نعم، ولا بأس، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها. نعم، هذا عرفنا اليسير من درجة المنبر غالبا أقل من ذراع، يعني هم قدرونها المعاصرين أن درجات المنبر من 30 إلى 40 سنتي، فهي أقل من الذراع، الذراع 50 سنتي أو أقل من ذلك، بل هي من 46 إلى 48 سنتي. نعم، ولا بأس بعلو مأموم ولو كثيرا نصا. نعم، قوله ولا بأس بعلو مأموم، يعني بعلو المأموم عن الإمام ولو كثيرا، أي ولو كان العلو كثيرا. تعبيره ولو هذا إشارة لخلاف المذهب، فقد جاء عن أحمد رواية نقلها صاحب الإنصاف أن العلو جائز إلا جائز في الضرورة وفي غير الضرورة لا يجوز، وقيل إنه جائز علوهم إذا اتصلت الصفوف بخلاف ما لو لم تتصل. ويباح اتخاذ المحراب نصا، المحراب هو الطاق مثل هذا الذي بجانبنا، وقوله نصا أي نص عليه أحمد، فقد نقل كوسج عن الإمام أحمد أنه سأله تكره المحاريب في المساجد؟ قال: ما أعلم فيه حديثا يثبت، ورب المسجد يحتاج إليه يرتفق به، فدل على أنه مباح. نعم. ويكره للإمام الصلاة فيه إذا كان يمنع المأموم مشاهدته. نعم، هذا حمل عليه الأثر جعل بن مسعود. إلا من حاجة كضيق المسجد لا سجوده فيه. نعم، يقول إلا من حاجة، فإنه لو احتاج لضيق المسجد للصف الذي يكون في داخل المحراب فإنه ترتفع الكراهة. صورة هذه الكراهة إذا كان المحراب يدخل فيه فيكون بمثابة أنا أقول الغرفة إن صح التعبير كالطاقم الذي يدخل، فإنه يكره، لأنه إذا دخل فيه ربما لم يسمع المأمون صوته لضعف الصوت أو لخطأ، لأنهم يحتاجون للنظر إليه عند الخطأ والاختلال هل هو قائم أم هو جالس. فلو كان يعني يمنع مشاهدته المؤمن له فإنه يكره حينذاك، لذلك إلا في حال شدة الحاجة له كضيق المسجد فإنه يجوز. وقوله لا سجوده فيه يعني لا يكره سجود المأموم في المحراب إذا كان يصلي خلفه مطلقا سواء ضاق المسجد أو لم يضق. وأغلب الآن إما يصلون فقط في المحراب أو يسجدون فقط في المحراب ولا يدخل فيه، إلا بعض المساجد التي صممت على أن يكون المحراب ضيقا ويدخلون فيه، وهذه المساجد قد تجدها في المساجد القديمة. وأما الحديث فالناس توسعوا في البنيان، نسأل الله الفضل. نعم. ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسع النصف. نعم، يقف الإمام عن يمين المحراب فيصلي ولا يكون في وجه المحراب، هذا لأجل لا يشابه فعل أهل الكتاب، فهذا هو الأفضل. وقوله نصا أي نص عليه أحمد، فقد جاء أن أبا داود سأل الإمام أحمد عن المحراب يريد أن ينحرف عنه الإمام، فقال أحمد: ينبغي أن يحول وينحرف، فهذا محمول على الندب، ونص عليه إسحاق والرهوية وغيرهم. نعم. ويكره تطوعه في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة كضيق المسجد وترك مأموم له أولى. نعم، قوله ويكره أي للإمام، لأن سيأتي بعد قليل حكم المأموم. تطوعه أي تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها بلا حاجة، صلاة النافلة بعد الفريضة في المكان بالنسبة للإمام مكروه أن يصلي في ذلك المكان الذي صلى فيه الفريضة، وظاهر كلامهم ولو فصل بينها بكلام فهو يختلف عن الحكم السابق الذي يتعلق بالكلام أو الانتقال، وهنا متعلق بالصلاة البعدية. وقوله بلا حاجة لأن المكروه إذا وجدت الحاجة فإنه تزول كضيق المسجد، فلو ضاق المسجد وليس للإمام مكان يصلي فيه فيصلي مكانه بلا كراهة. ثم قال المصنف: وترك مأموم له أولى. المأموم انتقاله عن مكانه أفضل، فإن لم يقم فيكون خلاف الأولى ولا يكون مكروها، ففرقوا بين الإمام والمأموم. ووجه تفريقهم بين الإمام والمأموم أن الإمام يقتدى به، فقد يظن المأمومون إذا قام الإمام أنه قد فاتته ركعة فصلوا معه، وقد يظن الداخل الجديد أن الإمام ما زال في الصلاة فيصلي معه، ولذلك فإن الأفضل الإمام أن ينتقل عن مكانه، وفي ذلك حديث معاوية الذي تعرفونه. عندنا هنا مسألة في قول المصنف تطوعه في موضع المكتوبة بعدها أي بعد الصلاة، وهذا يدلنا على أن هذا الحكم متعلق بالسنة البعدية للسنة القبلية. وعلى ذلك فإن السنة القبلية للإمام والمأموم إذا صليا في مكانيهما الذي يصلون فيه الفريضة ليس بمكروه. وقد ذكر بعض أصحاب الإمام أحمد أن هذا وفاق بلا خلاف المذهب، نقل ذلك ابن رجب في فتح الباري. لكن ذكر ابن قندس رحمه الله تعالى أنه يحتمل أن تكون الكراهة حتى في السنة القبلية بناء على تعليلهم في عدم الاتصال، فإنهم حينما عللوا ندب عدم الاتصال قالوا لكي لا يظن أنه يصلي فيصلي الناس بصلاته، فقال قد يعني يذكر وجه للإمام على الأقل خاصة ألا يصلي في المكان الذي يصلي فيه الفريضة السنة القبلية. نعم. وتكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة مستقبل القبلة. يقول المصنف: وتكره إطالة القعود للإمام، بمعنى أن لا يمكث كثيرا بعد الصلاة مستقبل القبلة، والدليل على ذلك أثار السلف فيما نقلها ابن رجب فتح الباري أن السلف كانوا يكرهون الإمام أن يطيل المكث مستقبل القبلة إن لم يكن نساء ولا حاجة. نعم، قال إن لم يكن نساء ولا حاجة، فإن كان هناك نساء أو وجدت حاجة فيجوز، فإن كان هناك نساء فسيأتي في كلام المصنف أنه يسن للإمام والمأمومين أن يثبتوا مكانهم بقدر ما يرون أن النساء قد انصرفنا. قوله ولا حاجة أي وجدت حاجة معينة للإمام لأجل نظر أو انشغال بأمر معين فإنه ترتفع الكراهة له. فإن أطال انصرف مأموم إذن. قال فإن أطال وهو مستقبل القبلة انصرف المأموم إذن من مقامه وخرج، وإلا استحب له أن لا ينصرف قبله. نعم، هذه مسألة ورد الحديث بها وفهم السلف لها واضح. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وذكر في بعض ألفاظ الحديث وإذا انصرف أو لا تنصرفوا قبله وإذا انصرف فانصرفوا أو نحو ما جاء في الحديث. هذا يحمل على التسليم ويحمل كذلك على القيام انصرف. ولأهل العلم توجيهان في معنى انصراف الإمام الذي يستحب للمأموم أن لا يقوم قبله. التوجيه الأول بمعنى قيامه مستقبل القبلة، وهو ظاهر ما ذكره المصنف هنا، وعلى ذلك فيستحب للمأموم أن لا يقوم من مكانه الذي هو يصلي فيه حتى ينحرف الإمام عن القبلة ويتجه للمأمومين، لأن الإمام بعد سلامه السنة أن لا يمكث متجه القبلة إلا بقدر ما جاء في الحديث استغفر الله ثلاثا، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، جاء في حديث عائشة وعبد الرحمن بن عوف وثوبان. فإن أطال ارتفعت الكراهة للمؤمنين فجاز لهم الانتقال، وهذا الذي صرح به الموفق والشارح وغيرهم أن العبرة بالانحراف عن القبلة، وهو ظاهر كلام المصنف لأنه قال فإن انصرف وقال قبلها مستقبل القبلة. الثانية وهي ذكرها بعض السلف كذلك نقلها بالرجب وتحتملها كلام المتقدمين أن الأصل المأموم أن لا ينصرف استحبابا إلا بعد قيام الإمام من مقامه، فإذا قام وانصرف من مقامه قام المأمومون، وهذه استحبابها أخف تأكيدا من مقامه في استقبال القبلة. لما نقول مقام يعني يقوم يذهب لمكان، ولذلك يقول العلماء أن الأفضل للإمام أن لا يطيل الجلوس في مقامه لا مستقبل القبلة ولا ما بعد استقبال القبلة، وإنما مستقبل القبلة بقدر الحديث الذي ورد وبعده بأقل أو ما يتعلق بالأوراث، وبعد ذلك يقوم ولا يكون باقيا في مكانه. وأطال في هذه المسألة ونقل الآثار فيها ابن رجب في فتح الباري. نعم. ويستحب للنساء قيامهن عقب سلام الإمام وثبوت الرجال قليلا وتقدم في صفة الصلاة. نعم، يستحب للنساء أن يقمن عقب سلام الإمام مباشرة وأن يثبت الرجال قليلا إذا كان في المؤمنين النساء. تعليل ذلك ما جاء عن الزهري قال فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء. قال فقهاؤنا تعليل ذلك قال لأن الإخلال بذلك يفضي إلى اختلاط المنهي عنه بين الرجال والنساء، إما في داخل المسجد لأن النساء كن يصلين في داخل المسجد أو عند أبوابه. ونستفيد من هذا الكلام أن هذا التعليل منهم إذا ارتفعت هذه العلة فينتفي الحكم، فحينئذ إذا كان الاختلاط غير موجود بالكلية في المداخل ومكان النساء منفصل، فحينئذ نقول لا نقول إنه يستحب للنساء قيامهن عقب السلام مباشرة لأنه منفصل تماما محلهن عن محل الرجال، وترتفع فيه العلة التي علل بها الزهري وغيره، ويكون الرجال أيضا فيما يتعلق بخروجهم وانتظارهم انتظارهم قليلا له نفس الحكم لأنه النهي عن الاختلاط في المداخل ارتفع. ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه. نعم، هذا يسمى توطن المكان في المسجد. وقول المصنف يكره اتخاذ غير الإمام، أما الإمام فإنه يتخذ مكان يصلي فيه وهذا واضح، أما غيره من المأمومين سواء كان يمين الإمام أو يساره أو نقرته لا فرق، حتى على القول بأن نقرة الإمام أفضل. نقرة الإمام تقدم معنا أنها الموضع الذي يصلي خلف الإمام مباشرة، فظاهر كلامهم أنه يستحب أن يترك النقرة فيذهب يمينا مرة أو يبتعد عن يمينه قليلا وهكذا، فلا يجعل له موطنا يتوطن فيه كتوطن البعير، وهذا معنى قوله ويكره اتخاذ غير الإمام مكانا بالمسجد لا يصلي فرضه إلا فيه. تعبير المصنف لا يصلي فرضه لها مفهوم أن النافلة يجوز، وهذا الذي نص عليه بعد ذلك قال ولا بأس به في النافلة، فقد كان للنبي موضع يصلي فيه وكان للصحابة بعده مواضع يختصون بها، منها ما ثبت في البخاري أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان يصلي عند سارية المصحف التي تسمى الآن بسارية عائشة وهي معروف عليها اسم عائشة رضي الله عنها، خلف موضع صلاته صلى الله عليه وسلم، وهذه كان يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، وقد قصدها بعده سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، الحديث الصحيح. تعبير المصنف في قوله يكره اتخاذ مكان لا يصلي فرضه إلا فيه، قلت لكم قبل قليل أن هذا يشمل جميع مواضع المسجد، ولو كان ذلك الموضع فاضلا كالنقرة أو اليمين الأقرب للإمام، فإن المأموم يحرص على أن يغيره. أيضا ظاهر، وهذا الظاهر ذكرت لكم، نص عليه ابن مفلح، ومن ظاهره كذلك ما نص ابن مفلح على أن صلاة الفرض في الموضع الواحد يكره ولو كان لأجل أمر معين كإسماع الدروس أو لأجل الإفتاء، فإن الأفضل له أن يتغير من مكانه، قال هذا ظاهر كلامهم، فلكي لا يدخل في التوطن للمكان. وكلام المفلح هذا الذي ذكره ترضى عليه ابن قنتس، وقال يتوجه من عندي أن هذا لا يكره لأجل المصلحة. وعلى العموم فقد ذكر ابن مفلح في الآداب، كلام الأول في الفروع، وقد ذكر ابن مفلح في الآداب أن المرأة إذا وجد شخصا قد توطن موضعا لأجل الدرس أو لأجل غير ذلك من الأمور، فيكره له أن يسابقه إليه لكي لا يكون بين النفوس شيء مما يكون بين الناس، وكم من الخصومات التي حدثت بين بعض طلبة العلم لأجل المسابقة لمكان شخص قد اعتاده، وإن كان الأول، ذكر المصنف أنه يكره له ذلك. نعم. ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري. نعم. السواري جمع سارية، وهي العمود، نسمي العمود أو الاسطوانة كما جاء في الحديث، إذا قطع صفوفهم عرفا بلا حاجة. طيب. يقول المصنف ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري. تعبير المصنف ويكره للمأمومين الوقوف بين السواري يدلنا على أن الكراهة إنما تكون إذا كانت السواري تقطع الصف، وبناء على ذلك فقد نصوا على أن الصف إذا كان قصيرا بين الساريتين فقط ولا يوجد من طرف الساريتين مصلون فإنه لا يكون مكروها. صرح بهذا المعنى صاحب الهداية بأن الصف الصغير الذي يكون قدره ما بين الساريتين لا يكره الصلاة فيه. وقول المصنف بين الساريتين أو ما في حكم الساريتين مما يقطع الصف، الآن يوجد عندنا أو بعض المساجد يوجد مصاحف، هذه تسمى دواليب المصاحف، فهي في معناها لأن العلة قطع الصف. قوله إذا قطعت صفوفهم، عبر المصنف بقوله قطعت صفوفهم عرفا، ولم يقدر ذلك وإنما أحاله للعرف، وهذا هو المذهب أن الكراهة فيما يقطع الصفوف عرفا مرده إلى العرف، فإن كان لا يقطع الصف عرفا فإن كان يسيرا جدا فإنه لا يكون مكروها، وتحديد ما يقطع الصف لا تحديد فيه على المذهب، وإنما مرده إلى العرف. ونقل ابن المنجى في شرحه عن المقنع عن بعض أصحاب أحمد أن السارية التي تقطع الصف ويكره الصلاة في الصف الذي تقطعه تلك السارية هو ما كان عرضه 3 أذرع، قال كما قلنا في نظائرها. وقوله بلا حاجة إذا وجدت الحاجة للزحام غير فترتفع الكراهة، قال ولا يكره للإمام، فإن الإمام يصح أن يصلي بين السوار لأنه لا مصاف له أحد. نعم. ولو أمت امرأة امرأة واحدة أو أكثر لم يصح وقوف امرأة واحدة منهن خلفها مفردة وتقدم. نعم، تقدمت المسألة بنص يعني بمعناها تماما. ومن الأدب وضع الإمام نعله عن يساره في صلاته ومأموم بين يديه لئلا يؤذي غيره. نعم، هذا ورد حديث بالنعل بعينه، وهذا المصنف أخذها منه، لكن قال من الأدب لأنها ليست واجبة، فكأنه قال إن الحديث الذي ورد هو من أحاديث الآداب فيكون مندوبا لا واجبا. نعم. فصل فصل ختم به المصنف الكتاب، وهو في الأعذار التي يجوز لها ترك الجمعة والجماعة، وسيورد المصنف عددا من الأعذار يترك لها الجمعة والجماعة، وكل عذر من هذه الأعذار يعذر بترك الجماعة ويعذر لها بترك الجمعة، إلا أعذارا يسيرة يعذر بها لترك الجماعة ولا يعذر بها لترك الجمعة كما سيأتي بعد قليل في كلام المصنف. وهنا فائدة سيأتينا إن شاء الله في محلها بعد درس تقريبا أو درسين، أن كل عذر يمنع أو يعذر به في ترك الجمعة والجماعة فإنه يجوز لأجله الجمع بين الصلاتين المتناظرتين. فمعرفة هذا الفصل مهم حتى في الباب الذي بعده. نعم. بدأ المصنف أولا بأول الأعذار فقال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض. نعم. بدأ المصنف أولا بالمريض وذكر أن المريض يجوز له ترك الجمعة والجماعة، وقبل أن يبين ما المريض أتى بمن يلحق بالمريض، فالمريض يلحق به من؟ وخائف حدوثه، أنه يلحق بالمريض الخائف حدوث المرض، مثل أن يكون هناك برد شديد يضره أو نحو ذلك. نعم. أو زيادته، أو زيادة المرض بأن يكون في انتقاله إلى المسجد يزداد مرضه بسبب التعب ونحو ذلك. أو تباطؤه، أو تباطؤ شفائه من المرض. إذن هذه أمور أربع: المريض، وسيأتي ما يتعلق به بعد قليل أنه متعلق بالمشقة الخارجة عن العادة، والخائف، ومن خشي زيادته أو خشي تأخر البرء منه. هذه الأربع هي التي يخفف فيها على المريض في الصلاة وفي الصوم وفي الحج. نعم. فهنا مهم معرفة هذه القيود الأربعة أو الأحكام الأربعة. نعم. فإن لم يتضرر بإتيان، هنا مسألة المريض، ابن التاج الحنفي له كتاب طبع مجلد كامل اسمه أحكام المريض أو أحكام المرضى، وذكر عند الحنفية المريض الذي يتخفف عنه في الصلوات نحو من 10 أقوال، بعضها فيها غرابة وبعضها فيها لطافة، ولكن على العموم المعتمد عند فقهائنا أن المريض هو من ولد فيه هذه الأوصاف الأربع السابقة أو أحدها. فإن لم يتضرر بإتيانه راكبا أو محمولا أو تبرع أحد به لزمته الجمعة دون الجماعة إن لم يكن في المسجد. يقول فإن لم يتضرر بإتيانه، أي لم يتضرر المريض بحضوره، راكبا أو محمولا على أكتف غيره، أو تبرع أحد به أي بإركابه أو بحمله، لزمته الجمعة، لأنه حينئذ تجب عليه الجمعة دون الجماعة، لأن الجماعة تتكرر فيكون في ذلك مشقة عليه. قال إن لم يكن في المسجد. إذن المريض هناك حالتان تجب عليه الجمعة والجماعة: الحالة الأولى تجب عليه الجمعة والجماعة إذا كان المريض في المسجد، فمن كان في المسجد وحضرت الجمعة والجماعة فإنه حينئذ تلزمه الصلاة حين ذاك. الحالة الثانية التي تقدم ذكرها قبل قليل تلزمه الجمعة فقط دون الجماعة، فيما إذا لم يتضرر بإتيانه راكبا أو محمولا أو تبرع أحد بإركابه أو حمله. ومن هو ممنوع من فعلهما كالمحبوس ومن يدافع. طيب، هذا الحالة الثانية وهو الممنوع. قال ومن هو ممنوع من فعلهما، أي من فعل الجمعة والجماعة، كالمحبوس بأن قيد وربط. نعم. ومن يدافع الأخبثين أو أحده أو نعم أحدهما، دافعة الأخبثين الحاقم والحاقب والحازق وما في معناها، أو أحدهما أو بحضرة طعام يحتاج إليه. نعم. وله الشبع. طيب، الأمر الرابع من الأعذار أن يكون بحضرة طعام يحتاج إليه، فيجوز له التأخر عن الجمعة والجماعة حين ذاك. وتعبير المصنف بحضرة طعام يحتاج إليه قد يتعارض مع ما ذكره سابقا، فإنه سبق معنا في مكروهات الصلاة أنه ليس العبرة بحضور الطعام وحاجته إليه، وإنما العبرة بتوقانه لذلك الطعام، ولذلك فإن الأقرب تقييدها بذلك القيد الأول، وإن كان المصنف ومن تبعه مثل مرعي إنما قيدوها بالحاجة وحضور الطعام اجتماع القيدين، وهناك ذكره بأن يكون تائقا إليه. قوله وله الشبع، فله أن يأكل حتى يشبع وإن فاتته صلاة الجماعة. الخامس، أو خائف من ضياع ماله كغلة في بيادرها ودواب أنعام لا حافظ لها غيره ونحوه. نعم. يقول إن من خاف على ضياع ماله، مثل بأمثلة، كان يكون عنده غلة في بيادرها، يعني في المستودع، يخشى أنها تفوت أو يأكلها الحيوان، أو عنده دواب يخشى من ضياعها، فإله أن يترك الجمعة والجماعة. السادس، أو تلفه كخبز في تنور وطبيخ على نار ونحوه. نعم. قوله أو تلفه أي تلف المال، خشي تلف المال، كخبز في تنور إن لم يحضره احترق، والطبيخ على النار يحترق كذلك، فله أن يترك الجمعة والجماعة لأجله. السابع، أو فواته فواته أي فوات المال، كالضائع يدل به في مكان كالضائع يدل به في مكان، أو يعني يكون له شيء ضائع ويخشى أنه إن صلى جماعة أن يفوت ماله لأجل ذلك. نعم. ك كمن ضاع له كبش أو أبق له عبد وهو يرجو وجوده، أو قدم به من سفر إن لم يقف لأخذه ضاع. لكن قال المجد: الأفضل ترك ما يرجو وجوده ويصلي الجمعة والجماعة. قول المصنف كمن ضاع له كبش، هنا جعلها المصنف صورة من صور فوات المال، بينما مرعي جعل هذه مثالا لراج وجود الضائع. وفرق بين الثنتين: الأولى خشية فوات المال، والثانية أن يكون راج وجود الضائع. وفائدة التفريق بين الصورتين كلام المجد، فيكون المجد متعلقا بالصورة الأخيرة لا في العموم. قال: كمن ضاع له كبش أو أبق له عبد وهو يرجو وجوده، فيعني عنده راج يعني يغلب على ظني أو ظن يظن ويرجو وجود ذلك الضائع، وإلا المال قد فات وانتهى. قال: أو قدم به من سفر، أتي به من سفر إن لم يقف لأخذه ضاع، فيكون كذلك. لكن قال المجد: الأفضل ترك ما يرجو وجوده وهي الحالة الأخيرة، ويصلي الجمعة والجماعة. نعم. أو ضرر فيه أو في معيشة يحتاجها. نعم، هذا الثامن، الضرر فيه هو أو في معيشة يحتاجها. أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه يخاف إن تركه فسد. نعم، هذا يتعلق بالضرر في المعيشة. تاسع. أو كان مستحفظا على شيء يخاف عليه إن ذهب وتركه، سواء كان ماله أو مال غيره. كناطور بستان ونحوه. ناطور بستان هو الحافظ، هذه أعجمية كما قاله القاموس. العاشر. أو كان عريانا ولم يجد سترة، أو لم يجد إلا ما يستر عورته فقط ونحوه، في غير جماعة عراة. يعني يقول المصنف: لو كان عريانا ولم يجد سترة فإنه له حينئذ أن يترك الجمعة والجماعة. استثنى من ذلك ما استثناه في آخر جملة في قوله: في غير جماعة عراة، فإنه يصلي معهم جماعة ويصلون كلهم عراة. ثم ذكر المصنف مسألة قريبة منها، قال: أو لم يجد إلا ما يستر عورته فقط ونحوه. قوله أو لم يجد إلا ما يستر عورته فقط، هنا أطلق أن من لم يجد إلا ما يستر العورة فقط، المراد به الرجل وهو ما بين السرة إلى الركبة، فهذا فيه إشكال، لأن العورة هي التي يجب سترها. طبعا محل هذا الكلام أو لم يجد إلا ما يستر عورته خاص بالرجل، المرأة كما هو واضح الصلاة كلها عورة إلا وجهها، فهذا مشكل. ولذلك فإن بعض المحققين المتأخرين كصاحب الغاية قيد هذه المسألة ليس في الغاية، وإنما في كتاب آخر نقله عنه بعض المتأخرين، أنه قال: وذلك إذا كان من ذوي الأعراض أو ممن يستحي، وإلا فيجب عليه حضور الجمعة والجماعة. وهذا القيد الذي أورده مرعي، وإن كان لم يذكره في الغاية وإنما ذكره في غيره، هو في محله تماما. نعم. أو خائف موت رفيقه أو قريبه ولا يحضره. ولا يحضره، طبعا قوله خائف موت رفيقه أو غريبه أو قريبه بأن يموت وهو غائب عنهما ولا يمكن أن يحضر وفاتهما فيقوم بتغميضهما ويقوم بشأنهما عند الوفاة. قال: ولا يحضره، أي ولا يحضر موت رفيقه ولا غريبه بأن كان غائبا، أو لتمريضهما إن لم يكن، أو يحضر لتمريضهما إذا كان في شدة مرض، إن لم يكن عنده من يقوم مقامه في التمريض وفي حضور الوفاة. الثاني عشر. أو خائف على حريمه أو نفسه من ضرر، أو سلطان ظالم أو سبع أو لص، أو ملازمة غريم أو حبسه بحق لا وفاء له. طب هذا العذر فيه مسائل. نص المصنف على الخوف على الحريم أو النفس من الضرر، زاد بعض المتأخرين: أو من يلزمه الذب عنه، فقد لا يكون من حريمه بل من أبنائه ولو كانوا كبارا أو غيرهم، فكل من يلزمه الذب عنه كأبيه وأمه وهكذا فإنه يلحق به وهو وجيه، ذكره مرعي. الأمر الثاني في قوله: أو ملازمة غريم أو حبسه بحق لا وفاء له. قوله لا وفاء له بمعنى أنه معسر، وهو يعود للجملتين السابقتين، أن الغريم إذا كان يلازمه وهو معسر، أو جاء شخص ليحبسه بدين ثابت عليه وهو معسر، فله أن يتخلف، لأن المعسر لا يحبس ولا يلازم، ولكن حتى يكشف حاله ويستظهر حاله فقد يأخذ ذلك يعني وقتا. وذلك يقول منصور ظاهر كلام المصنف هنا أنه إذا قدر على أداء دينه فلا عذر له. أو فوات رفقة مسافر سفرا مباحا منشئا أو مستدينا. نعم، الثالث عشر أن من أراد أن يسافر سفرا إما منشئا أي مبتدئا للسفر أو مستديما له وخاف من فوات رفقته فإنه يعذر بذلك بشرط أن يكون السفر مباحا. رابع عشر أو غلبة نعاس يخاف معه فوتها في الوقت أو مع الإمام والصبر والتجلد على دفع النعاس ويصلي معهم أفضل أو تطويل إمام. نعم، مثل ما جاء في الرجل. نعم. أو من عليه قواد. نعم، السادس عشر قال من عليه. أو من عليه قواد الرجل عفوا ومثله حد قذف. نعم، يقول المصنف ومن عليه قواد الرجل عفوا، من عليه قواد ويخشى أنه إن صلى الجمعة أو الجماعة قيد بذلك الدم الذي ذبح به صاحبه واقتص منه، فنقول له التخلف بشرط أن يكون قد رجل عفو عنه إما في مقابل عوض أو رجل عفو عنه بلا عوض، وأما إذا استيأس العوض فيحرم عليه التخلف عن الجمعة والجماعة. قوله ومثله حد القذف، الضمير يعود إلى القواد، ومثل القواد حد القذف، فمن قذف آخر ورجى أن صاحب حد القذف يعفو عنه فله أن يتخلف حتى يأتي الرسول بينهم بالصلح. وهذه الجملة مما خالف المصنف فيها صاحب المنتهى وصاحب الغاية معه، فإنهما أطلقا أن من وجب عليه الحد ليس له أن يتخلف، ويشمل ذلك الجميع في ظاهر كلامهم، بل إن ابن النجار في شرحه على المنتهى صرح بأن حد القذف لا يترك له الجماعة. نعم. ومن عليه حد لله فلا يعذر به. نعم، عبر المصنف حد لله لأن جميع الحدود الباقية كلها حد لله، حتى السرقة الذي هو حد لآدم القذف وحده. أو متأذن بمطر أو وحل أو ثلج أو جليد أو ريح باردة في ليلة مظلمة ولو لم تكن الريح شديدة. نعم، هذه يعني عدد من الأشياء. قال أو متأذن بمطر أو وحل، أو وحل يصح الوجهان، والمراد بالوحل هو الطين الدقيق الرقيق الذي يكون مختلطا بالماء. يقول إن لمن يتأذى بهما يجوز له التخلف عن الجمعة والجماعة. سيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالتخلف والفرق بينه وبين الجمع في محله إن شاء الله. قال أو ثلج أو جريد كذلك. قال أو ريح باردة في ليلة مظلمة. قوله أو ريح باردة في ليلة مظلمة، هذا العذر خاص بالجماعة وليس متعلقا بالجمعة، لأن من شرط هذا العذر أن يكون في ليلة مظلمة. وهذا العذر ذكر المصنف أنه مكون من قيدين، أن يكون ريحا باردة وفي ليلة مظلمة. فالريح الباردة وحدها في الليلة غير المظلمة أو في النهار لا يعذر لها بالتخلف، والليلة المظلمة وحدها ليس بعذر، بل لا بد من اجتماع هذين الوصفين. وهذا الذي ذكره المصنف هو الذي جزم به صاحب الإنصاف وقال إنه المذهب، إن اجتماع هذين الوصفين وحده يكون كافيا. ثم قال المصنف ولو لم تكن الريح شديدة، هذا إشارة للقول الثاني الذي جزم به صاحب المقنع ومن المتأخرين منصور في عمدة الطالب، فقد ذكر أنه لا يجمع بين الصلاتين، طبعا لا يعذر بترك الجمعة والجماعة ويتبعها لا يجمع بين الصلاتين إلا إذا وجدت ثلاثة أوصاف في الريح، بأن تكون الريح باردة وأن تكون الليلة مظلمة وأن تكون الريح شديدة، ولكن المعتمد أنها وصفان فقط، أن تكون باردة وأن تكون شديدة. كلام بعض المتأخرين وسيأتي إن شاء الله تفصيله في الجمع إن شاء الله، قد يوهم أو يظهر من كلام بعضهم عدم ظهور هذه المسألة، وقد يقال بأن اجتماع اثنين من هذه الثلاث مع الليلة المظلمة يجاز له ذلك، وسيأتي إن شاء الله في محله، سيأتي هناك. نعم. والزلزلة عذر قاله أبو المعالي قال ابن المنجى. نعم. قال ابن عقيل ومن له عروس تجلى. نعم، هذا العذر الذي بعد ربما العشرون أو الواحد والعشرون فيه أن ابن عقيل قال ومن له عروس تجلى عليه. تجلى عليه معنى أنها تبرز وتظهر له في ذلك الوقت، وافقت ذلك الوقت، وهذا المعنى هو الموجود في كتب اللغة وأورده القاضي أبو يعلى في بعض كتبه. هذا الكلام من ابن عقيل نصه ذكره في كتاب المفردات له، فإنه قال تسقط الجمعة بأيسر عذر، كمن له عروس تجلى عليه. وهذا القول الذي أورده المصنف يشبه نقله ابن مفلح في آخر كتاب الجمعة، قال كذا قال، وهذه مسألة تضعيف قول ابن عقيل. والمنكر في طريقه ليس عذرا نصا، نعم ليس عذرا بل ينكر في الطريق، نص عليه أحمد في أكثر موضع. ولا العمى مع قدرته فإن عجز، نعم ولا العمى يكون عذرا مع قدرته على الوصول، فإن عجز أي الأعمى فتبرع قائد لزمه، أي لزمه الحضور. وظاهر كلام المصنف أنه يلزمه حضور الجمعة والجماعة، ولكن فيه نظر، فإن منصور قيد اللزوم بالجمعة فقط دون الجماعة، وهو الذي جزم به منصور في شرحه وفي حاشيته، وهو الذي ذكره صاحب المنتهى، فحينئذ يكون قول المصنف لزمه، أي لزمه حضور الجمعة دون الجماعة. ولا الجهل، ولا الجهل بالطريق إن وجد من يهديه، نعم قوله ولا الجهل بالطريق، لا يلزمه الجهل بالطريق إذا وجد من يهديه، وأما إن لم يجد بأن كان في بلدة لا يعرف طرقها ولا يجد من يهديه من آدمي أو آلة توصله إلى محله، فإنه حينئذ قد يكون عذرا، نعم إنه من الضرر والخوف. ويكره حضور مسجد ولو خلى المسجد من آدمي لتأذي الملائكة، والمراد حضور الجماعة حتى ولو في غير مسجد أو غير صلاة، لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه. وكذا جزار له رائحة منتنة، ومن له سنان، وكذا من به برص أو جذام يتأذى به. نعم بدأ يتكلم مصنف عن حكم حضور المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما، وقبل أن نبدأ بحكم هذه قد يسأل من يقول لما أورد المصنف هذه المسألة هنا. هذه المسألة قد يؤخذ منها حيث قلنا إنه يمنع من الحضور كراهة أو تحريما، أنه يؤخذ منها أن من أكل الثوم أو البصل يكون ذلك عذرا له في التخلف، لأنه أذن له بالتخلف لأنه كره، وهذا ما صرح به مرعي فقال يتجه من كلامهم يعذر بترك الجمعة والجماعة من أكل بصلا أو نحوه، وأيده على ذلك عبد الحي بن العماد في هذه المسألة. يقول المصنف يكره، طبعا إذا كان أكله ليتخلف فهو آثم لا شك، وإن أكله من غير قصد التخلف ثم حضرت الصلاة فهذه هي المسألة. قال المصنف يكره حضور مسجد، قول المصنف يكره حضور أي ابتداء الحضور للمسجد ابتداء، وليس داخلا في ظاهر عبارته استدامة، فمن دخل فقد وقع في المكروه، ولا نقول إنه يكره الاستدامة فيه فيما يظهر من كلامهم. وذلك قال صاحب الفروع ظاهره أنه لا يخرج إن أكله، يقصد صاحب الفروع إن أكله فيه أو دخله ووقع في الكراهة فإنه لا يخرج بعد ذلك، فلا تستمر الكراهة في حقه. وأطلق جماعة من أصحاب الإمام أحمد أنه يخرج منه مطلقا سواء أكله فيه أو أكله قبله، وعلى ذلك فنحمل قوله حضور المسجد ابتداء واستدامة. نعم قوله مسجد، عرفنا المسجد الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مسجدنا. وقبل أن أنتقل كلام مصنف، الفقهاء لما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقربن مسجدنا أن المراد بالمسجد يحتمل أمرين، أحدهما المسجد المبني المحاط، والمعنى الثاني المسجد موضع السجود، جعلت لي الأرض مسجدا أي مكانا للسجود وأداء هذه العبادة. والمذهب عندنا وهو الذي يدل عليه ظاهر النص أن كلا المعنيين صحيح، حيث أن كلا المعنيين محتمل وفيها تأذي للمجاور من المصلين ولمن يعمر المساجد وهم الملائكة، فالأمرين ممنوعان. ولذلك يقول المصنف يكره حضور مسجد، هنا مسجد بمعنى المبنى المحاط، ولو خال المسجد أي المبنى المحاط من آدمي بأن كان وحده لتأذي الملائكة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية قال والمراد، هنا قوله والمراد الحقيقة أنها يعني فيها إشكال في التركيب، وإن تجوزنا قلنا إنها ركاكة. ولذلك يقول منصور في حاشيته إن تعبير المصنف بقوله والمراد في تركيبها تأمل، لأنه لم يتقدم هذه الجملة أو الكلمة ما يصلح أن تكون مرادا له، ولو قال المصنف والمرود والمراد أو قد ينحل الإشكال. وعلى العموم فالمذهب يشمل الصورتين، السابقة التي سبق شرحها والثانية التي جاءت بعد قوله والمراد. وهذا معنى تعبير صاحب المنتهى يكره حضور المسجد والجماعة، فالمسجد هو السابق والجماعة التي ستأتي. قوله والمراد حضور، أنا قلت لو قال والمراد أو حضور ربما حل الإشكال الذي استشكله منصور. والمراد حضور الجماعة حتى ولو كان ولو في غير مسجد، يعني في غير المسجد صلوا جماعة في بيت وغيره، أو غير صلاة، أو في غير صلاة يعني حضر المسجد في غير الصلاة، حضر المسجد في غير الصلاة. قال لمن أكل ثوما أو بصلا أو فجلا ونحوه، ونحو مثل بعض المأكولات ذات الرائحة مثل الكراث ومثل الدخان وغيره. قال حتى يذهب ريحه، فإذا ذهبت ريحه من فيه أو طبخه طبخا لا يبقي أثرا في فيه آكله، فإنه حينئذ يعني يكون قد ارتفعت الكراهة. قال المصنف وكذا جزار له رائحة منتنة بسبب عرق بشدة العمل أو بسبب دخوله مع الروث والدم ونحو ذلك. قال ومن له سنان هذا رائحة. وكذلك من به برص أو جذام تأذى به، لأن الناس يتأذون من صاحب الجذام فإنه يكره. والبرص إذا كان مقززا وخاصة عند بعض الأعراف، فإن بعض الأعراف وربما الآن قل هذا العرف، كانوا قديما يعتقدون أن البرص ينتقل عدوى، وكان في بعض أعراف الناس في الجزيرة العربية التشاؤم ممن فيه برص، وذلك هو أحد العيوب التي تكون في الزواج. ولكن هذا مع تعلم الناس ومعرفتهم ربما زال عند كثير من المجتمعات. وأعرف شخصا هاجر بلده وانتقل لبلد أخرى سكن في المملكة لأنه أصيب ببرص، فقال له أخرج من بلدنا هو من غير المملكة لأجل ذلك. فبعض الناس ثقافتهم القديمة قد تدل على هذا الأمر. هذا يكون أنهى المصنف هذا الفصل والباب كله. قبل الانتهاء من هذا الفصل أريد أن أذكر قاعدة نختم بهذا الفصل ذكرها مرعي وهي جميلة تجمع كل ما يتعلق بالاقتداء. فقد ذكر مرعي أن شروط الاقتداء بالإمام عشرة، هي سبقت ولكنه حصرها في هذا الموضع، وذكرت أكثر من مرة في أكثر من موضع أن مشايخنا يقولون أن مرعي في كتبه يتميز بالتقسيم، ومثله أيضا عثمان يتميز بالتقسيم للحاصر، هذا الاثنان يتميزان بالتقسيم كثيرا. ذكر مرعي أن شروط الاقتداء بالإمام عشرة، أولها أنه يشترط عدم تقدم المأموم على الإمام، والثانية يشترط عدم تأخر المأموم عن الإمام إذا كان فذا، ويدخل في ذلك عدم صلاته عن يسار الإمام إذا كان فذا، والشرط الثالث أن ينوي الإمام والمأموم معا حالتهما، فينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام، والشرط الرابع علم المأموم بانتقالات الإمام، لأنه إذا لم يعلم به لم يسمع ولم يرى فإنه ينفصل عنه كما تقدم معنا، والشرط السادس رؤية المأموم للإمام أو لمن وراءه إذا كان المأموم خارج المسجد، والشرط السادس أن يتابع المأموم إمامه بتكبيرات الإحرام، والشرط السابع أن لا يوجد بين الإمام والمأموم حاجز من طريق أو نهر، والشرط الثامن أن تتوافق صلاة الإمام والمأموم اسما في الفريضة، وأما النافلة فقد تقدم معنا أنه يجوز اختلافهما في الاسم، والتاسع أن لا يعتقد المأموم بطلان صلاة إمامه، وتقدم من ظن بطلان صلاة إمامه بطلت صلاته وإن صحت صلاة الإمام، والعاشر والأخير أن يعين المأموم الإمام، فلا يصح أن يصلي خلف اثنين أو خلف أحد اثنين بلا تعيين له. نكون بذلك الحمد لله انهينا ما يتعلق بصلاة الجماعة، نقف عند هذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.